ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء مع الأستاذ أبو قيس محمد رشيد. المحاضرة الأولى، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ 29 مارس من عام 2019 من الميلاد، الموافق 22 رجب عام 1440 من الهجرة، بعد صلاة الجمعة بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. صل اللهم على نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو مجلسنا الأول مع هذه القصيدة التي هي البردة، وكما نقل الإمام الباجوري رحمه الله تعالى، شيخ الأزهر رحمه الله تعالى ورضي عنه، نقل عن أهل العلم هكذا قال، قال في شرحه قال: قال أهل العلم، قال: حق هذه القصيدة أن تسمى البردة، هي التي من حقها أن تسمى البردة، وأما قصيدة البوصيري فمن حقها أن تسمى البرأة وليس البردة. لماذا؟ لأن الذي خلع على النبي، الذي خلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بردته هو كعب بن زهير. ولما أراد البوصيري رحمه الله أن ينشئ قصيدته التي هي معروفة بيننا الآن بالبردة، لم يقصد محاكاة البردة الأولى، يعني لم يفعل معها كما فعل أحمد شوقي مع بردة البوصيري أو قصيدة البوصيري، فظهرت نهج البردة، نهج يعني على نهج البردة، على طريقة البردة، لم يقصد ذلك. القصيدتان مختلفتان تماما كما سنعرف إن شاء الله، وإنما تسمى الأخرى بالبرأة، قصيدة البوصيري بالبرأة. لماذا؟ لما ذكروا فيها أنه كان قد أصيب بالفالج، الفالج الذي هو كما يقول الشلل النصفي، الذي يحدث بسبب، تفضل، الذي يحدث بسبب تخثر في الدم، تجلط في الدم، كما نسمى الجلطة في مصر، نسميها الجلطة، يحدث وجاج أو تعطل في شق من الوجه أو في شق هذا الوجه، هذا بدايات، يحدث تعطل في الوظائف بعض أو في عضلات الجسم في جانب من الجوانب، وكذا بسبب ماذا؟ بسبب جلطات في الدم، تجلطات، تخثرات في الدم تسد بعض العروق أو الشعيرات الموصلة التي يوصل المخ العقل، الذي يوصل العقل أو المخ منها الدم إلى الأعضاء، فيحدث شلل في هذه الجوانب. هذا المرض قديما كان يسمى الفالج، وكان مصيبة إذا قلت فلان هذا أصيب بالفالج، هذه مصيبة يعني. هنا الآن يوجد منها بعض العلاج، يعني في القديم لم يوجد منها العلاج، يصيب بالفالج يعني يصيب بشلل وعوجاج في شقه، واضح؟ فقالوا إن البوصيري رحمه الله تعالى ورضي عنه وجزاه خيرا أصيب بهذا الفالج، فتشفع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو توسل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن ألف له هذه البردة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أو نحو ذلك، وأنه مسح عليه كما قيل فشفي منها، فقالوا هذا الأولى أن تسمى بالبرأة، هذه القصيدة تسمى بالبرأة. وقصيدة شوقي من حقها أن تسمى نهج البرأة وليس نهج البردة، واضح؟ أما قصيدة كعب بن زهير بنت سعاد فهي في الحقيقة قصيدة جاهلية، قصيدة جاهلية بقطع النظر، أنشدها قبل أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه وتوبته وكذا، أو أنشدها بعد أن ذهب واستقر كما سنرى الوجهين إن شاء الله، أنشدها بعد أن ذهب واستقر، هي في الحقيقة قصيدة، قصيدة جاهلية ولا تتعلق بها بردة البوصيري أو ما تعرف بردة البوصيري بوجه من الوجوه. ولذلك آثرت أن أشرح هذه القصيدة تابعة لمعلقة النابغة. لماذا؟ لأنها اعتذارية جاهلية صرفة، وأما ما فيها من المعاني الإسلامية فليس من ذلك إلا أنه مدح النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي قصيدة جاهلية تماما ينشدها شخص جاهلي لمن يخاف منه ويخاف بطشه. هي بالضبط هكذا. أما قصيدة البوصيري وقصائد الصوفية بعامة والمدح النبوية بعامة فلا تعلق لها ببردة كعب. نعم الاعتذاريات جزء من جهة الفن من المدحات من المدحة، الاعتذاريات جزء من المدح ولكنها مدح خاص. ثم بعد ذلك هذا على الأخص مدح أو اعتذار جاهلي صرف. ولهذا إذا نظرنا من جهة الفن وجنبنا القضية العاطفية أو كذا ومن ذكر في هذه القصيدة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جنبنا هذه الأمور ونظرنا إلى الأمر من جهة فنية بحتة ومن جهة دراسية بحتة، هذه القصيدة لا تعلق لها بالمدائح النبوية التي نعرفها حينما نقول مدائح نبوية. هذه القصائد الصوفية أو التي ينشدها المحبون وعلى رأسها طبعا بردة البوصيري أو ما تعرف بالبردة البوصيري. فهذه القصيدة كما نقل الباجوري في شرحه الذي هو الإسعاد، هو هذا الكتاب، نقل في أوله أنها هي الأولى التي تسمى بالبردة فقط، وأما قصيدة البوصيري تسمى بالبرأة. وأنا أزيد على هذا وأقول والبوصيري لم يعتمد على بردة كعب أو على قصيدة كعب في إنشاد قصيدته، لكن بعد البوصيري رحمه الله ورضي عنه الناس كلهم عالة عليه تقريبا، كلهم يسيروا على منهجه. الآن توجد نهج البردة لأحمد شوقي بينهم قصائد، ثم تأتي نهج البردة أيضا لتميم، واضح آخر القصائد، وهكذا. وتوجد قصائد أخرى بعضها مشهور بعضها غير مشهور، كلها من نمط واحد وسياق واحد، وهو شخص محب فيه هذا النفس الصوفي، هذا النفس المتفاني المتلاشي، كل هذا لا علاقة له بهذه القصيدة. ولهذا قلت في مقدمتي، كتبت شرحا على هذه القصيدة تابعا لشرح النابغة، قلت لقد اخترت أن أجعل شرح هذه القصيدة مضموما إلى شرح معلقة النابغة، وللوهلة الأولى يستغرب هذا الصنيع. فالقصيدة البردة هي أولى القصائد المدحية التي تعرف بالبردة، فهذه بردة كعب وتليها بردة البوصيري وهي الأشهر من تلك القصائد. وفي العصريين نهج البردة لأحمد شوقي، وفي أيامنا وضع الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي بردته كذلك. فالذي يبادر إلى الأذهان هو اشتراك هذه القصائد في المديح النبوي وفي كونها قد سميت كل واحدة منها بالبردة، فكان الأليق أن تكون تلك القصائد عائلة واحدة، لا أن تدرج بردة كعب في معلقة أو مع معلقة النابغة الذبياني. أقول إذا نظرنا من جهة الموضوع وهو كون القصيدة مقولة، في النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تحوي مديحا له صلى الله عليه وسلم فالأمر كذلك. أما الجهة التي التزمتها أو ألتزمها وهي جهة الفن الشعري ونمط الشعر، فإنه يقضي بأنه لا أدنى مناسبة بين بردة كعب بن زهير وسائر المدحات النبوية الشريفة، بل إن قصيدة كعب هي قصيدة جاهلية مغرقة في الجاهلية في بنائها وأسلوبها، بل وفي الاقتداء المباشر لها، إذا اعتمد صاحبها كعب بن زهير اعتمادا مباشرا على معلقة النابغة، اعتمادا ليس فقط بل شمل ما يسمى التضمين. يعني كعب النبيغة ماذا يقول؟ أنبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد. قال كعب: أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا، النبيغة يقول مهلا فداء لك الأقوام كلهم وما أثمر من مال من ولدي. زهير يقول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. فهو يقتدي بها حتى من جهة التضمين، حتى من جهة العبارات، يأخذ العبارات ويضعها ويستعملها، مما يدل على أن قصيدة النابغة كانت نبراسا، كانت قدوة في هذا الوقت، واضح؟ وما زالت طبعا. نعم. قلت إذا اعتمد صاحبها كعب بن زهير اعتمادا مباشرا على معلقة النابغة وضمن بعض عباراتها، ثم هي أي قصيدة كعب اعتذارية، انتبهوا، قصيدة اعتذارية وليست مدحة على طريقة بردة البوصيري وغيرها من المدائح النبوية، وتتبع بنية القصيدة المدحية الجاهلية أشد الاتباع، بل إنها مع معلقة النابغة المثال الجاهلي المحتذى لقصيدة الاعتذار. إذا أردت الاعتذاريات عند الجاهليين قمتها، أولها طبعا عند عمرو بن قميء، لكن استقرت ونضجت في هذين الرجلين، في النابغة وكعب بن زهير. وليس من الصواب في شيء أن توصف قصيدة كعب بأنها إسلامية، لأن بعض المشايخ قال لا هذه قصيدة إسلامية كذا قلوا لي، وهم فضلاء طبعا وكذا، كان أعطيتها هنا دينية ليست علمية فنية، واضح؟ أقول وليس من الصواب في شيء أن توصف قصيدة كعب بأنها إسلامية، لأنها في الاعتذار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن إسلامية القصيدة هي ظواهر فنية أو معنوية تتحقق في القصيدة، ومجرد الاعتذار إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رجل غير مسلم هو كعب إن كان قد أنشدها قبل الإسلام، قبل أن يأتي أو بعد الإسلام، هو كعب بن زهير، لا يجعل القصيدة إسلامية. فالقصيدة لم تتأثر تأثرا إسلاميا في الأسلوب، ولم تتأثر تأثرا إسلاميا في المعنى، وما كان صاحبها مسلما أصلا حين أنشأها، يعني قبل الإسلام، إذا قلت إنها أنشأها قبل أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمدح فيها هو على طريقة مدح النعمان بن المنذر الذي مدحه به النابغة، وكذلك لا يكفي أن يكون قائلها بعد مجيء الإسلام، أن يكون قائلها قد قالها بعد مجيء الإسلام، أن يكون قالها بعد مجيء الإسلام لتكون قصيدة إسلامية. فإن تقسيم الشعر فإن تقسيم الشعر إلى جاهلي ومخضرم وإسلامي ليس تقسيما زمانيا بحتا. انتبهوا لهذه القضية. نحن عندنا نرى تقسيمات الشعراء يقسمونه إلى جاهلي وإلى إسلامي وإلى جاهلي ومخضرم وإسلامي. قالوا المخضرم هو الذي توسط بين العصرين، يعني شهد قطعة من الجاهلية وقطعة من الإسلام. خلاص، انتبهوا إلى هذا الأمر. القاعدة في العلوم، في كل العلوم، إذا وجدت تقسيما فلا بد أن هناك فائدة تبنى على هذا التقسيم. هذه قاعدة، إذا وجدت شخصا يقسم بدون أن يبني أحكاما على التقسيم، وقسم أشياء على وجه وهذا الوجه لا أثر له في اختلاف الأحكام، فهذا بله بله. النحويون لماذا قسموا إلى اسم وفعل وحرف؟ لأن الاسم له أحكامه التي تشمله، والفعل له أحكامه التي تشمله، والحرف كذلك له أحكامه التي تشمله. حتى أنهم قالوا ما يشبه الأسماء من الأفعال والأفعال من الأسماء، ونقلوا أحكام وكذا، والاسم الذي والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، واضح كما قال ابن مالك. فترى الاسم يشبه الحرف فأخذ حكمه وكذا، لكنه على تقسيم، يعني قسموا جعلوا حرفا وجعلوا اسما، واضح؟ مثلا يقسمون نواقض الوضوء إلى أشياء خارجية وأشياء داخلية، له أيضا تقسيم فائدة في الشرح، واضح؟ كل شيء، كل تقسيم تجدونه لابد أن يبنى على فائدة. فلما قسموا، والفائدة لابد أن تتعلق، أن تكون لائقة ومناسبة بالمجال الذي وقع فيه التقسيم. فلما قسموا الشعراء إلى إسلامي إلى جاهليين ومخضرمين وإسلاميين، على أصول هذا، على غرض هذا العلم، نقد الشعر ونقد النص، لابد أن يكون هذا التقسيم مناسبا لأحكامنا على القصائد. يعني لما نقول هذا الشاعر ليس جاهليا صرفا، هذا الشاعر عاش جزءا من الإسلام وعاش جزءا قبله من الجاهلية، معناه أن هذا الحكم، هذا التقسيم لابد أن يظهر له أثر في الحكم على كلامه، واضح؟ وهنا تعلمون أنه لا يليق، انظروا هذا من كما يقول في العلوم، هناك ما نضج واحترق ونضج ولم يحترق في العلوم وكذا، هذا ما نضج وما احترق وما ما زال أخضر أصلا تماما، فقط تقسيمات زمنية، شاعر جاهلي مخطيب، ثم ماذا؟ نريد أن ننضجه حتى يحترق، نريد حتى أظهر هذا جيد أن يحترق بالمناسبة، هذا ممتاز، هذا قمة، واضح؟ طيب ليس سيئا يعني. طيب كما قال بعض أهل العلم، لن تكون إماما في علم إلا إذا علمت منه ما يفيد وما لا يفيد، يعني أن تبلغ حتى أن تعرف ما لا أثر له مباشر من كثرة إغراقك في هذا العلم. شخص يقف عند حدود المفيد فقط هكذا، هذا ليس هو المتخصص، ليس هو الذي يغرق في هذا العلم. المغرق في العلم سيتجاوز حده المفيد إلى حده غير المفيد أو غير المؤثر. طيب لما نظرنا إلى قضية جاهلي ومخضرم وإسلامي، يعني شاعر عاش ومات في الجاهلية، وشاعر عاش جزءا في الجاهلية جزءا في الإسلام ومات في الإسلام، وشاعر ولد في الإسلام ومات في الإسلام. إذا نظرنا إلى التقسيم الزماني البحت نرى أنه غير مفيد، هو للأسف الجاري في كتب النقد، نرى أنه غير مفيد في ماذا؟ في هذا التقسيم، لأن هذا التقسيم لا يراد منه إلا أن يبنى حكم عليه. ولهذا الأستاذ محمود شاكر رحمه الله أثنى كثيرا على صنيع محمد بن سلام الجمحي حينما قسم الشعراء إلى جاهليين وإسلاميين، وترى في الشعراء الجاهليين من عاشوا قطعة في الإسلام، ومن الشعراء الإسلاميين من عاشوا قطعة في الجاهلية. واضح؟ ترون في أول الشعراء هكذا، في آخر الشعراء الجاهليين في الطبقة الأخيرة والتاسعة، في التاسعة والعاشرة، من عاش جزءا في الجاهلية ثم أكمل في الإسلام. واضح؟ وبعد ذلك ترى في الإسلاميين أيضا من أدرك شيئا من الجاهلية وأثنى على صنيعه جدا، لكن على طريق أستاذ محمود شاكر رحمه الله يثني على العمل ويشكر العمل ولكنه لا يعلل لا يبين، هذه طريقته، وهو أخبر بذلك، هو يقول لست رجل تقعيد، يعني هو يتذوق ويشرح وحال أن يوصل لك ما يشعر به، لكن ليس الذي يقتنص القاعدة ويضع لك الأصول، هذه ملكة أخرى، هو يعترف يقول ليست لي يعني. واضح؟ طيب لماذا أثنى على عمله؟ لأن محمد بن سلام الجمحي نظر إلى ماذا؟ نظر إلى كل شاعر ورأى ما غلب عليه وصنفه في من غلب عليه، يعني هذا شاعر جاهلي، طيب لماذا لم يجعل الأعشى، الأعشى صاحب المعلقة أدرك الإسلام ولم يسلم؟ ستقول لا لأنه لم يسلم، أقول لا، الأخطل كان نصرانيا واسمه شاعر إسلامي، الأخطل الإسلامي لأنه عاش في الدولة الإسلامية دولة بني أمية، وكان من شعراء بني أمية ويخدم بني أمية، وهو شاعر نصراني من بني تغلب، وكان متدينا أيضا جدا على النصرانية، يعني واضح؟ فإذا ستقول لم يسلم هذا غير مؤثر، لماذا لم يعد شاعرا إسلاميا؟ لأن قضية دخول الزمن، مجرد دخول الزمن غير مؤثرة، فهمتم؟ مع أنه ورد أنه مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة وكذا، وكان ينوي أن يسلم لكن وجد أنه سيحرم من متاع من الدنيا كثير فقال أؤجل وكذا، فمات قبل أن يدرك الإسلام، حظ قدره هكذا قدر له. واضح؟ طيب ولبيد بن ربيعة أيضا أدرك الإسلام ودخل في الإسلام، ولكن الأعشى مهما أنشأ شعرا بعد الإسلام أنشأه على طريقة الجاهليين ولم يخالط المسلمين ليقع التأثر بالمعاني الإسلامية. لبيد بن ربيعة لم ينشئ شعرا بعد الإسلام كما قيل عنه، ولو أنشأ شعرا بعد الإسلام لظهر أنه متأثر به وكذا ومتأثر بالمعاني الإسلامية كحسان بن ثابت. إذن القضية الزمانية البحتة جاهلي ومخضرم وإسلامي غير مجدية، ليست هي اللائقة بهذا المقام، وإنما ينبغي أن نغوص أكثر في التقسيم ونقول الميزان هنا أن يكون الشاعر المخضرم تعرض لأحوال أدت إلى اختلاف شعره بعد الإسلام عن شعره قبل الإسلام، هذا هو، حتى يكون التقسيم مفيدا. التقسيم الذي لا يبنى على فائدة في العلم، في هذا العلم، يعني كل تقسيم في علم لابد أن تعرف أنه وراءه حكم، هنا يقسم أو ما تجد وينقسم كذا إلى كذا كذا من الأقسام، اعلم أن أحكامه ستختلف. لو قسم بدون أحكام تتعلق بهذا التقسيم في هذا العلم فهذا بلى ولغو، والعلماء لا يفعلون هذا. أول ما ترى تقسيم اعلم أنهم يقسمون على أساس، لأن نفس الشيء يمكنك أن تقسمه من وجهة أخرى، صح؟ وهذه مشكلة الذي يقرأ في كل العلوم دون أن في الكتب الطويلة دون أن يتأسس ويفهم روح كل علم، لأنه يرى الشيء الواحد مقسما في كل علم بعدة اعتبارات، فتتداخل تحدث تقاطعات ثم تتفق الأسماء، أسماء التقاسيم، والتقاسيم مختلفة، لأن الشيء الواحد يمكن أن يقسم. هذا الكتاب سأقسمه لكم من حيث المادة التي صنع منها، بلاستيك وورق، بترول وشجر، هذا يوجد بلاستيك، هذا بلاستيك أنا أضع عليه بلاستيك، ثم شجر، سأقسمه من حيث المادة العلمية، مقدمة وقصائد شرحها، أين قسم الـ لا أنت قسمت الشجر في الداخل صح؟ جعلته أقسام، هذه وجهة مختلفة، هو شيء واحد صح؟ فالذي يقرأ في العلوم وراء التقسيمات تزدحم عليه الدنيا ويقع في أخطاء. لماذا؟ يبني أحكام تقسيم على تقسيم آخر. ينبغي أن يرى أصول هذا العلم خاصة وأن يرى ماذا سيؤسس عليها والأحكام التي تتبني عليها، الجهة تختلف. فحينما يقسمون إلى جاهلي ومخضرم وإسلامي لا بد وأن يكون التقسيم مؤثرا، وحتى يكون التقسيم مؤثرا لا بد وأن يكون بغير الزمن المحض. لماذا؟ لأنه ثبت أن التقسيم الزمني المحض لا يؤثر، ولذلك قالوا في حسان بن ثابت الأصمعي، يقول في حسان بن ثابت، يقول لان شعره بعد الإسلام، شعر حسان بن ثابت قبل الإسلام أقوى من شعره بعد الإسلام. لماذا؟ صارت هناك شريعة مسلطة عليه، خلاص الشعر الجاهلي ينطلق، يستعمل معه الملكات اللغوية، ليس له دين إلا القبيلة. أديان العرب في الجاهلية تقول مثلا نصارى وثنيون كذا كذا يهود، كل هذا غير مؤثر. اليهود ربما هم أصلا ينطقون على أنفسهم، لكن كل الأديان أديان رسمية أشكال فقط، لكن لا تظهر في أنفسهم وفي أشعارهم وكذا وكذا. دين الشاعر الحقيقي هو القبيلة ونفسه، واضح؟ فهينطلق بكل ما أوتي من قرائح وملكات لغوية يغذيه هذا الوقود، هذه المشاعر، هذا التأجج، وهذه الرغبة القوية العارمة في إنشاء المعنى الذي يريد. والعرب كانوا دويلات، طالما هو في دولته فهو آمن، يعني ليس هناك ما يحاسبه أو كذا إلا أن يخطئ في حق القبيلة. ولو أن شعره مع القبيلة سينطلق، يعني يهجو بني فلان أهجو، وأعراض ونساء وكذا يهجو ويتعلق بالأعراض وعادي ولو كذب، واضح؟ يعلمون أنه في الشعر، نعم سأقول أنا أسبكم في الشعر، هذا إنتاج فني، لا أقول إنكم فعلتم هذا حقا، بدل أنه قد يعتذر، قد يتصالحون فيغسلون القصائد الأولى بقصائد أخرى. هي حركة فنية، كان علم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان الشعر علم قوم لا علم لهم غيره، كان علم يركزون فيه، واضح؟ فحسان بن ثابت رضي الله عنه شعره قبل الإسلام أقوى من شعره بعد الإسلام، شعره قبل الإسلام أقوى من شعره بعد الإسلام. لماذا؟ كما قلت صار هناك رقيب، يعني مثلا لما أراد أن يهجو قريشا كيف سيتعرض للأنساب مطلقا، شكرا جزاكم الله خير، كيف سيتعرض للأنساب مطلقا هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم من قريش، مع أنه ثبت في صحيح مسلم أهجو قريشا فإنه أشد عليهم من ضرب بالنبل أو من رشق بالنبل، إن عندهم دم يشعرون، ما لكش اشتمى بتلزقش، لا عند العرب تلزق. أهجو قريشا فإنه، النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول الحديث الصحيح، أهجو قريشا فإنه أشد عليهم من ضرب أو من رشق بالنبل. وأرسل حسان بن ثابت إلى أبي بكر الصديق ليخلص له نسب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيوجعهم في بعض أنسابه، قال هو عالم بأنساب العرب، اذهب إليه يخلص لك نسبي. وفي رواية أو في بعض النسخ يلخص لك نسبي، يعني والمعنى في الأخير واحد، يعني يميز لك نسبي بعيدا حتى تصب جام غضبك هنا، وفي الأخير حتى وهو يصب هنا لن يستطيع أن يعمم غضبه. لماذا؟ في الأخير هم لحم ودم النبي صلى الله عليه وسلم مع كفرهم، فلن يستطيع أن ينطل أن يقول إنهم أناس يعني خسيسون وضيعون بخلاء تبول أمهم على النار إذا أقبل الضيف وكذا، لن يستطيع أن يقول هذا كما قيل في بعض الناس، لن يستطيع. لماذا؟ هم في الأخيرة حتى لو خلص لك النسب، النسب مرتبط. فصار الشاعر يكبح جماح نفسه وهو يتكلم فلان شعره، صار رقيبا. ومن هنا كان الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن علو الثقاف صاحب، الذي هو مفتي شفعيات حضرموت وصاحب كتاب العود الهندي، هذا الشيخ شيخ الثقاف والشيخ الطاهر بن عاشور أكثر رجلين من علماء الشريعة وجدتهما يفهمان الأدب، الأدب. حتى قال الشيخ عبد الرحمن علو الثقاف، قال الشعر يباح فيه ما يباح في الخلوة. قال ماذا يباح في الشعر؟ قال يباح فيه ما يباح في الخلوة، الإنسان في خلوته يفعل كل شيء. الشعر كذلك مشاعر، إذا أردت طبعا يقصد الشعر من حيث الحكم الأحكام، يعني الأحكام ليس الشرعية، الأحكام النقدية. ما الذي يباح في حكم الشعر؟ يباح فيما يباح في الخلوة، الشعر حر، واضح؟ الشيخ الثقاف يعلل ضعف شعر الصحابة بهذا الأمر، الشيخ الثقافي يعلل ضعف شعر الصحابة بهذا الأمر، يعلل الضعف لماذا؟ يقول الصحابة كانوا رقباء على ألسنتهم، وإذا أرادوا هم فصحاء من جملة فصحاء الجاهليين في القديم، ما الذي جعل شعرهم ضعيف؟ لماذا لم يبرز منهم شعراء كبار وإن كان بعضهم يحب الشعر كعمر بن الخطاب؟ لماذا يحترزون في الشعر وكذا؟ فصاروا في الجملة غير شعراء أو غير فحول، ما لهم شعر ولهم دواوين لكن صاروا في الجملة غير فحول، لماذا؟ وتميز منهم فقط أفراد، لماذا؟ قال لأنهم رقباء على ألسنتهم، وكلما يأتيك المعنى ينبغي إذا أتاك المعنى أن تؤيده القريحة، فإذا سلط عليه الرقيب عطله خلاص برد الأمر فسيخرج الشعر ضعيفا أو ذهب الغرض خلاص وهدأت النفس، هذا الوقود فطر، فعلل ذلك بذلك. طيب نأتي إلى كعب بن زهير، فالبعض يقول إنها قصيدة إسلامية، لو كان يقصد بأنها إسلامية أنها قيلت بعد الإسلام فهذا قد علمتم أنها غير مؤثر، شرحت لكم الآن يعني يعتبر درسا كاملا في هذا الأمر، هذا غير مؤثر أنه قال بعد الإسلام، وقصائد الأعشى التي قالها بعد الإسلام هي قصائد جاهلية أيضا، جاهلية في فنيتها وكذا، الأمر يتعلق بماذا؟ بقضية الفن، هل تغيرت الأصول الفنية أو لا؟ هذا هو. وإذا كان يقصد بأنها إسلامية بأنه قد ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير مؤثر، لأن العبرة ليست بالموضوع بقدر ما هي فنيات الموضوع، وانتبهوا الدراسات الموضوعية في الشعر ليست هي دراسات الشعر، هذا أمر خطير جدا انتبهوا إليه، الدراسات الموضوعية في القرآن في التفسير ليست هي دراسة التفسير، ليست دراسة القرآن من حيث كونه قرآنا، يعني أجمع مثلا أحكام الأسرة من القرآن دراسة موضوعية صح؟ وتوضع في قسم التفسير، هذا غلط غلط، إذا كنت تفسر النص فأنت تفسره بأظهر خواص هذا النص، وأظهر خواص نص القرآن هو البلاغة، ما الفرق بين آية أركان الوضوء وبين نص أحكام الوضوء في كتب الفقه؟ المعلومات هي الأمر بالمعلومات فقط، ما الفرق بين نص الآية بين نص الله تعالى في أركان الوضوء وبين سرد الفقهاء لأركان الوضوء أو موجبات الغسل وبين ذكر أن موجبات الغسل، ما الفرق؟ الفرق أن هذه الآية في القرآن لها صياغة مختلفة، ثم هذه الصياغة في القرآن هذه الآية التي لها صياغة مختلفة وردت في نص لم يرد في كتاب الفقه، كتاب الفقه جمع الأحكام، الله لم يجمع لك الأحكام ولو كان ذلك حكمة لفعله سبحانه وتعالى وهو الحكيم، لكنه فرق لك الأحكام في صور، وهذه الصور مجموعة قصدا من فوق سبع سماوات نزلت مفرقة ثم جمعت لك جمعا جديدا على مقتضى ماذا؟ مقتضى بيان جديد كان، وهذا متفق عليه، كان جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الجديد ويقول ضعه في مكان بعد كذا وكذا من سورة كذا حتى تكتمل الصورة، وهذا من وجوه إعجاز القرآن أن أغلبه نزل مفرقا أو كثير منه نزل مفرقا، ومع هذا فهو بهذه اللحمة في السورة تنزع الآية تعمل عملها في أحكامها المباشرة التي نزلت لواقعة العين التي لها حكم العموم، ولكن بعد ذلك هذا النص وضع في عمل آخر تجاوزا أقول عمل فني يقابل القصيدة هو اسمه السورة، وفيه فواصل تقابل القوافي، وفيه آيات تقابل الأبيات، وضع في هذا العمل الإلهي لينسجم معه بموضوعه بتركيبه بكلامه بفاصلته التي تساوي القافية في الشعر، بفاصلته إما المطابقة وإما القريبة، إما من حروف من عائلة قريبة أو من حرف المطابق، فهذه الدراسة الموضوعية ليست تفسيرا، لأنك أول شيء أنت جنبت قضية البلاغة القرآنية، البلاغة القرآنية تقتضي أن تأخذ هذه الآية في هذه الصورة وأن تدرس الصورة مستقلة، هذه البلاغة القرآنية، بلاغة الصورة القرآنية، واضح؟ فلو قلت إنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقول لك هذا غير مؤثر، لأن العبرة بكيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول في اعتذارية النابغة نقول اعتذارية جاهلية، لا نقول قصيدة عراقية نعمانية حرانية، لا نقول، هي في الأخير اعتذارية، ذكر من ذكر فيها هي اعتذارية، واضح؟ ومدحه للغساسنة مدحية، قصيدة مدح، لماذا؟ مدح أقواما بها على صيغة معينة هي صيغة المدح الجاهلية، من الذي ذكر فيها؟ هذا غير مؤثر، فمجرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا يجعلها قصيدة إسلامية، لأن مفهوم القصيدة الإسلامية حينما يطلق عندنا أن تأخذ صورا وظواهر فنية إسلامية في محتواها، وهذا غير موجود في هذه القصيدة، القصيدة جاهلية بحتة، الذين تأخروا يعني ضرهم هذا كثيرا في الحقيقة، الجلوس يشهدون صح؟ بعد أول دقيقتين بالمناسبة وقع الضرر ونبهت على هذا. طيب، ثم قلت في شأن هذه القصيدة حول ما حول صياغتها التي جاءت عليها وما ينبني على هذا وما أثر به ذلك في البعض، قلت جاءت هذه القصيدة على ما تقرر في بنية القصيدة المدحية الاعتذارية من المقدمة الطللية أو النسيب. الآن أنتم تدرسون على علم، بالمناسبة درستم قصيدة النابغة وعلمتم محتواها وكيف بناها وكيف أسسها، تدرسون الآن على علم، لو أنكم درستم هذه القصيدة مضمومة إلى البردة ستصبغ بغير صبغتها، هذه قصيدة جاهلية من شخص خائف أكثر من أن يكون محبا، هو جاء مرتعدا، شخص خائف قبل أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يستجير بقومه بني مزينة المزنيين، ولكنهم قالوا له خلاص ظهر هذا الرجل ولا نستطيع أن نحميك منه، انتهى، فجاء هو يأتي خائفا أصلا، فتصور هذا التصور كما نقول الطباوي يعني أو التصور النموذجي، لا أقول أحسن الظن، أحسن الظن واجب، لكن تصور أن كعب بن زهير جاء وقلبه مليء بالإيمان إلى آخره على القمة، وأنه كذا صدفة بعد الخوف بعد أن حاول أن يستجير بالأقوام ولم يجيروه، لماذا نكون واقعيين؟ هو هناك من يحسن إسلامه وحسن إسلامه، كيف أسلم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عصبية، عصبية، كيف يضرب ابن عمي وأنا على دينه؟ وأنا على دين، طب أنا على دين، أنا لم أكن مع فلان وأنت أذيته وكذا، طب أنا على ما هو عليه، هكذا. وهذا يدلكم على شيء آخر له مساس بقضية العقيدة، وهو أن الفطرة هي الأصل، وأنه إذا قال وأنا على دينه وأنا معك وكذا لا نقول هذا يعني يفعله تنزلا فقط للعصبية، لا، هذا أيضا الأصل أنه يمس الفطرة، فكأنك كنت تعاند الفطرة وسلمت لها الآن، فلذلك يقبل، لأن الأصل أنك موحد في فطرتك، هذا هو الأصل. لا أتخيل، أنا لا أتخيل الملحد كيف يفكر أصلا، أتأمل كثيرا وحدي، لا أتخيل الملحد كيف يفكر، يتخيل نفسه شيء في الكون هكذا كده. أنت تشعر بروح الله في نفسك أصلا، أنت عقلك مخلوق على أن يفكر باتصاله بقوى عليا، هذا عندي من كثرة التفكير فيه صار أقرب إلي من علم الكلام، ودرست علم الكلام والتوحيد وحفظت الخريضة والجوهرة، لكن هذا أقرب إلي من علم الكلام، تشعر يقينا بروح الإله في نفسك، أنت لا يمكنك وأنت تفكر روح لا تسيطر عليك أصلا، أنت مخلوق من روح، أنت مبثوثة فيك روح الإله، لا يمكنك أن تفكر أنك ستسقط بعد ذلك كل القيم وكل المبادئ من نفسك، صح؟ إذا قلت لا إله وكذا من أين تكتسب مبدأ الأخلاق وتكتسب مبدأ الإيثار والمراعاة وكذا وكذا، يعني هذا الملحد على أي شيء؟ طب ينظم حياته، لماذا ينظم حياته؟ يقول لا لتنظيم الحياة والعدل لإقامة الحياة، طب لماذا تنظم الحياة أصلا؟ ما تنتحر وراح نفسك، يعني احسب كمية الوجع التي تراها، الألم التي تراها في الحياة مع الألم الطعنة التي تطعن بها نفسك أو السم أو كذا، وترى أنك تكسب لو مت يعني، صح؟ لكن لا، الأصل هو الفطرة، ولهذا لما جاء كعب بن زهير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه كان خائفا بالأصل، بعد ذلك حسن إسلامه ومن قبل قبلت توبته لأنها توافق الفطرة وكذا، هذا شيء آخر، هذا صواب وهذا صحيح، ومن يسلم عصبية كحمزة بن عبد المطلب وكذا وفي الأخير هذا يوافق الفطرة فهو يدخل في محضن الإسلام إجمالا، ثم يحسن إسلامه، عندنا المؤلفة قلوبهم، هل المؤلفة قلوبهم هذا نفاق؟ لا، كلمة المؤلفة قلوبهم الذين كانوا يعطون لأجل أن يدخلوا في الإسلام، فالبعض يظن يعني أنت مقابل أن تشهد تلقى الشهادة خد فلوس، هذا غباء، هذا يصلح مع الأديان الأخرى غير الإسلام، يصلح مع النصرانية، يصلح مع اليهودية، يصلح مع الأديان غير المقنعة. أما دين الإسلام الدين الوحيد الذي إذا ألفت قلبك عليه فأنا أعلم أنه أنك قلبك تخاطبه الفطرة بالدخول في هذا الدين، ولكن هناك أشياء أنا سأحاول أن أؤلف قلبك منها من خلالها. واضح؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معاندا وكان يعلم أنه على الحق، بل اليهود يعترفون أنه على الحق، لكن أمور دنيوية، أمور سيادية، أمور كذا تمنعهم، صح؟ والقرشيون كان بعضهم يعلم أنه على الحق، على الأقل بعضهم. يمكنه أن يقرأ أن اليهودية والنصرانية أيضا هي الفطرة وأنهم أنا الآن أخاطب مسلمين، أنا لا أقيم حجة، أنا أخاطب مسلمين وأخاطب من يجدون في أنفسهم وأخاطبهم بما أجده أنا في نفسي. نعم أنا هنا متحكم، تعسف. دين الإسلام هو الدين الوحيد الذي يخاطب، هذا شيء أجده في نفسي وليس ذنبي إن لم أكن قادرا بالتمام على التعبير عنه لغويا، لكن أنا أجد في الإسلام أنه الفطرة وفي عبادة إله واحد. أرى أن عقلي شكل ليس للعادة، لا بل أنا حاولت أن أحارب هذه العادة أصلا وما ولدت فيه وعشت فيه. دين الإسلام يفكر في قوة واحدة كبيرة خلقته تجعله على طريقة حتى علم الكلام مع نفسي ليس ظاهرا، تجعله حتى يراجع نفسه فيرى أنه يفكر رغما عنه بها في روح. أنت عندك في داخلك تفكر بروح، تسأل أسئلة ثم تسأل ولماذا أسألها أصلا؟ طب يعني اسأل نفسك ولماذا تسأل نفسك الأسئلة؟ لماذا تبحث عن وجودك؟ تبحث عن قوة أخرى، لماذا أصلا؟ يعني هذا الملحد الذي انتهى أنا سألته فلم أرى، ولماذا سألت؟ إذا كنت قطعة تطير في الفضاء لماذا سألت نفسك عن وجود الإله؟ أنت تبحث عنه أصلا، تبحث عنه. لكن المشكلة أن هذا القسم لا يمكن أن نخاطب به الناس تماما، لذلك قلت أخاطب مسلمين. واضح؟ فحتى المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم احنا نحن نخاطبهم بماذا؟ بفطرتهم، لا ننافقهم. فهذا هذه كما إذا صح التعبير هذه فلسفة الإسلام في المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم أنت تأتي بهم هكذا لتوافق ما في نفوسهم، ولكن تزيل بعض الوحشة وتزيل بعض أسباب العناد وبعض أسباب الامتناع وكذا، وهو يدخل في الدين الحق. ولهذا مسألة الإيمان تقليدا التي يذكرها السنوسي رحمه الله من أهل السنة وكذا، هذه المسألة غير واردة في الواقع بشكل كبير. يعني مسألة فيها خلاف، هل يصح الإيمان؟ الجمهور على أنه لا يصح الإيمان تقليدا، صح؟ والسنوسي شدد جدا في هذا، قال الذي يؤمن تقليدا دون أن يستدل مطلقا هذا غير مسلم. واضح؟ طيب وكيف حلت المسألة؟ كيف حل؟ كيف تم رفع هذا الحرج من الكلام السنوسي أو كذا؟ قالوا ولا يوجد إنسان عاقل يخلو من نوع استدلال، هكذا قالوا. وعندي شيء آخر في هذا لا أجابه به الأول حتى لا يعترض علي إخواني، يعني طلب الشيخ سعيد فودة والناس دول اللي هم بالمرصاد في هذه المسائل. واضح؟ لا عندي شيء آخر هذا بيني وبين ربي سبحانه وتعالى، وأفهم به كثيرا من النصوص الواردة في الشريعة، أن الأصل أن الإنسان يكون على فطرة التوحيد، وأنني أدعو الشخص الذي أمامي وهو من داخله في الأصل مجازا تداعبه فطرة التوحيد، تدغدغ قلبه، فإذا ألفت قلبه أو كذا أو فعلت فعلا معه فأنا بذلك أزيل الحواجز بينه وبين ما أجده في نفسه على الحقيقة. فهمتم؟ فلذلك كعب بن الزهير رضي الله عنه لا حرج أن نقول جاء خائفا من القتل والموت، ولا حرج أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك وقبل منه شيئا نحو عندنا كذب كما سيأتي في الكلام. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل. لم تذنب كيف أهدر دمك؟ كيف أهدر دمك؟ اعتباطا باطلا؟ لا أذنبت وإن كثرت في الأقاويل، وإن كثرت في الأقاويل يعني حتى الأقاويل لم تكثر، يعني لا تأخذني بأقوال الوشاة. واختصر ولم يقسم كثيرا كما فعل النابغة. لماذا؟ أنه يعلم أنه يعلم، والقضية اعتذار صوري عرفي خلاص هكذا كما سيأتي في تمثل القصيدة إن شاء الله. فكعب بن زهير جاءت قصيدته على بنية قصيدة المدح في عرف جاهلي عربي، في عرف جاهلي عربي، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك على العرف العربي القديم الجاهلي أيضا، الجاهلي يعني الذي هو موجود من قبل الإسلام من وقت الجاهلي. طيب وكيف كان الإسلام هكذا؟ كيف كان الإسلام صحيحا وهو جاء خائفا، يعني يتبنى دينا جيدا خائفا؟ لا، لأن الإسلام هو الأصل، ونعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رفع عنه حاجزا بينه وبين الإسلام. يعني يا رسول إن جئتك تائبا مسلما تقبلني؟ لا، لابد أن تقتنع بالشهادة وأن تشهد أن الله شهادة حقيقية. لا، هو الإنسان يشهد أصلا، لكن كأن كل كافر معاند، هذا هو، كأنه يعاند النداء الفطرية في نفسه. يعني أرجو أن قد يعني أخفقت في التعبير عن هذه المسألة، أنها دقيقة وتشتبه بقضية أخرى في استدلال بالفطرة وكذا، هذه قضية أخرى أنا لا أطرحها استدلالا، أنا أخاطب نفسي بشيء أرى، أو أخاطبكم بشيء في نفسي أرى أنه يقع في أنفسكم، ليس أكثر من ذلك. لا أقول هو داخل في علم الكلام ولا استدلال ولا إقامة حجة ولا شيء. الحجة معروف بابها علم الكلام والتوحيد والأدلة العقلية ودليل التسلسل والتمانع، كل هذا خلاص. نعم. طيب، جاءت هذه القصيدة على ما تقرر في بنية القصيدة المدحية الاعتذارية من المقدمة الطللية أو النسبية الاستعارية. كما قلت أنتم الآن درستم المقدمة، ولو درستم هذه القصيدة كما يدرجها البعض في القصائد النبوية أو المديح النبوي اصطبغت صبغة ليست لها. درستم زهي المعلقة النابغة ستدرسون هذه القصيدة وتسمعونها الآن إن شاء الله، واستعلمون كيف أنها ابنتها وكيف أنها قصيدة جاهلية وليست من المدى، ولذلك من جهة العمل لم تشتهر في المسلمين أو لم تحب في القلوب عملا حقيقة كما بردة البوصيري، لأنها في الحقيقة ليست مدحا، هذا المدح الصادق الكذا الكذا الذي هو المدح المحب، هذا مدح خائف، ليس معناه ليس محبا. في هذه القصيدة كان خائفا أو حصلت المحبة بعد ذلك، هو الآن رجل خائف من رجل يبطش به، كان قبل أيام يحاول أن يستجير ببعض القبائل به، وربما لو أجارته بعض القبائل القوية هجاه بكل وضوح، لكن لم يجد بدا خلاص، وذهب صاغرا خائفا من القتل. هكذا كانت القضية. من المقدمة الطللية أو النسيبية الاستعارية ومن فصل الرحلة ووصف الراحلة وجعل ذلك استعارة كذلك ثم مباشرة الغرض، وعلى هذا نقدر على أن نفهم العرف الفني العربي الذي استعمله كعب بن زهير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على علم به كما كان كل عربي في هذا العهد على علم به، شاعرا كان أو غير شاعر. لكن ذكر سعاد مشكلة، ذكر سعاد وتشبيه ريقها بالخمر وما ذكره الشاعر من بعض محاسنها وما ذكره من التشوق إليها، طبعا كل هذا على عادة القصيدة الجاهلية القديمة، عادة النابغة، جعل بعض المتسرعين قليل العلم بالشعر وبالشريعة في زماننا ينكر صحة هذه القصيدة، ينكر أن تكون قد قيلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا عرفتم على طول الصبغة بتبان، وينكر أن تكون قد قيلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا أعمم أيضا، يعني لكن أتكلم أول ما أتكلم عن الوضع العام وهذه السخافات والتشغيبات، ثم قد أناقش بعض أهل العلم منهم فيما طرحوه من كلام علمي حقيقي. أقول وهو دأب هذه الطائفة المتسرعة التي اعتادت الادعاء بالتنبيه إلى الدين الصحيح بعد قرون طويلة، يزعمون أن الأمة فيها كانت غائبة حتى عن عقيدتها، فهي قد مرنت طبائعها على تلك الدعاوى دون تأثم ولا تحرج مما وراء ذلك من تضليل من تضليل الأمة وأئمتها قرونا. دأب هذه الطائفة ادعاء الاحتجاج بالجزئيات على الكليات، ودأبها النظر تحت أرجلها دون النظر في مجمل التاريخ المعتبر فيما يتكلمون فيه، فقد اعتادوا أن يكتشفوا للناس دينهم الحق. هذه صارت عادة شغلانة، بتعمل إيه؟ بكتشف دين الحق، يكتشف كل حاجة، بكتشف الحقيقة، بكتشف الذي يدل عليه الدليل. فقد اعتادوا أن يكتشفوا للناس دينهم الحق الذي يغيب عنهم قرونا، وعلى هذه العادة اكتشفوا للأمة أن هذه القصيدة ضعيفة لا تثبت، اكتشفوا. فكان ذهولي من غفلتهم عن تاريخ يبلغ 14 قرنا من تلقي الأمة لهذه القصيدة بالقبول أشد من عجبي من عدم تحقيقهم طرق هذه القصيدة ورواياتها المتكاثرة. الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان صح له كتاب، هذا الكتاب اسمه توثيق قصيدة بانة سعاد في المتن والإسناد، دكتور سعودي. اسم الكتاب توثيق قصيدة بانة سعاد في المتن والإسناد. في هذا الكتاب ينتهي بعد أن جمع أسانيد هذه القصيدة، طبعا أختصر الكلام كثيرا، بعد أن جمع أسانيدها وكذا لخص هذا فقال إن القصيدة رواها، يعني هو رأى أن بعض أسانيدها موصولة، واضح؟ إن القصيدة رواها بإسناد موصول كل من إبراهيم، في الأخير هو ذكر بعض الأسانيد ذكرها، ثم قال ثم قال وعليه أقول إن قصيدة بانة سعاد صحيحة ثابتة، إن لم تكن بالإسناد الموصول كما عند بعض العلماء فبالإسناد المرسل، والمرسل حجة عند جمهور العلماء لا سيما إذا اعتضد بما يدل على صحته كتعدد طرقه وألفاظه وتلقي العلماء له بالقبول وعدم النكير. طيب، ثم ذكر بعض النصوص في قول المراسيل وقال وخبر كعب وإنشاده القصيدة، أو خبر كعب وإنشاده القصيدة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قد تعددت طرقه بين موصول وموقوف. جمعت لك في هذه الرسالة 8 طرق موصولة وأكثر من 12 طريقا موقوفة على أكثر من واحد، ولم أجد كتابا مزبورا يعني مجموعا لأحد من السلف أو الخلف أنكر أو شكك في هذا الخبر، فصار بمثابة المجمع عليه المتواتر تواترا معنويا والله أعلم. هناك مشكلة في هذه القضية، بعض الأمور تبحث فيها عن الأسانيد، أنت الآن تدرس المعلقات، وجود المعلقات متواتر في هذه الأمة طبعا مع اختلاف الروايات، هذه قضية أخرى، لكن وجود ما يسمى بالمعلقات متواتر في هذه الأمة. هل هناك، تخيل أن يأتي شخص يقول المعلقات كانت إشاعة في الأمة، لا، والوجود المعلقات قديم وأثره، لذلك كلما أوغلت في قراءة الكتب وقفت على آثار أقدم تدل على وجودها وكيف صفيت وكيف انتقيت من قصائد أكثر وكذا. بعد ذلك هناك البحث عن الأسانيد. أفترض معكم الآن أن كل شخص معه إسناد بالقرآن في هذا العصر، الآن بعضكم معه أسانيد، صح؟ أنا مع حفص وشعبة، الآن فقدت سندي، وكل شخص على وجه الأرض فقد سنده، فقدنا القرآن، اكتشفنا أن القرآن لم يكن موجودا، هذه الأسانيد في الحقيقة تساوي فقط، هذا على الأصل يعني، أنك أتقنت القراءة، تساوي أنك أتقنت القرآن وقرأته على شيخ، لا تبحث عن عدالة الشيخ ولا تبحث عن كذا، خلاص ليست عدالة. لماذا؟ لأن التلاوة القرآنية والإجادة القرآنية والنص القرآني لا يتوقف كل ذلك على ماذا؟ لا يتوقف على الشيخ الذي لولا أنه عدل ثقة وضابط ما علمت هذه المحتويات، هذه أشياء أصلا متواترة، ولكنك اتصلت تبركا وشهادة لك بأنك درست على شيخ. فهمتم الفرق؟ القرآن لا يستطيع أن يأتي شخص الآن ويقول سندك هذا فيه فلان، هذا أنا أعرف أنه كذاب، فلان هذا كان كذا، فلان هذا أعرف أنه كذا، كل هذا لا يؤثر، هذه الشهادة فقط بأنني قرأت على شيخ، خلاص شهد لك. طيب، وما الميزان؟ تعرضها على ماذا؟ تعرضها على القرآن المتواتر، المتواتر، انظر، المتواتر بنصه وبتجويده وأحكامه، فأحكامك التي أخذتها من القرآن في تلاوتك وأخذتها من شيخك هي موجودة أصلا متواترة، أنت أردت إشهاء شهادة، أنت أتقنت، ولهذا فالذي يأخذ شهادة بأنه أتقن وهي الإجازة ثم لا يتقن يذم، كيف أخذت لا أنت كيف أنا أتقنت، لا لحظة، هذا ليس من الآحاد، هذا ليس مما يتوقف على التلقين فقط، هذا التلقين يسلط عليه المتواتر، هذه شهادة جامعية لك فقط أنك أتقنت القراءة، ولهذا يأتي بعض المشايخ المتأخرين للأسف ويخترعون طريقة نطق جديدة يفهمونها من بعض كتب التجويد القديمة لبعض الحروف، كالمشاكل التي وقعت في الضاد، صح؟ تفضل. والضالين وقرأ، يعني صليت خلف بعض المشايخ في مصر في البيت عنده، ويعني وكان وكل يعني يأتي بطريقة يحاول حجتهم ماذا؟ أو حتى قضية الفرجة وعدم الفرجة في الميم المخفاة، حجتهم ماذا؟ ما حجتهم؟ يقول أنا أخذتها تلقينا. لا، لحظة، هذا التلقين إذا خالف المتواتر المعروف يرد، فهمتم؟ يعني أنت لا، أنت هذا الحكم، هذا الحرف ليس رهين السند، ليس محبوسا في السند. يعني الذي لولاه ما عرفنا الحرف، الحرف معروف، الحرف معروف متواتر، فلو كلنا الآن فقد هذه الأسانيد التي معه، القرآن متواتر معروف. هذا فقد لشهادات بالإجادة. أما أحكام التجويد متواترة بالقراءة التي لا شرط أن تكون بالإجازة، ومتواترة في الكتب، بل متواترة في العربية، أكثرها في جسم العربية أصلا. فلان جاء من بعيد، وأنت في العامية المصرية، أنت جاي منين؟ من بعيد؟ من بعيد ما حكمها؟ في نون السكنة والتنوين، من بعيد، من بعيد إقلاب قلب الميم، من بعيد، واضح؟ قلب، لماذا؟ لأنها في جسم التقاء النون مع الباء، هذا في الجسم. فأكثرها موجود في أصلا، ما أصل كتب التجويد، ما أصل مادة التجويد في أي كتاب؟ أصلها أول كتاب في التجويد ما هو؟ كتاب سيبويه. كتاب سيبويه، سيبويه تعرض في هذا ضمن النحو والصرف، نطق العربية وكيفية نطق العربية، فهمتم؟ ففرق بين دراسة الأسانيد لأمر مشهور معروف الحكم الأول فيه هو الشهرة والتواتر، وبين دراسة الأمر الذي يكون رهين الأسانيد الآحاد، فهمتم؟ فأقول هنا، فأقول: أما تلقي العلماء بل الأمة كلها لهذه القصيدة بالقبول وتلقيهم لخبرها الذي فيه سبب إنشادها، فحدث عن هذا كما تشاء ولا حرج. يعني هم الآن ماذا فعل بعض الإخوة؟ لم يعجبه بعض المعاني التي في بنات سعاد، لأنه هذا تفريعا على ماذا؟ على أنه لم يفهم كيف قبلت في العرف العربي. ولو درس معلقة النبغة لعرف، بالمناسبة ولا ألوم عليهم كثيرا في هذا، هذا ربما يؤجر عليه أصلا دينا، يعني يشعر دينا يبرئ النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. أنا لا أتعرض لهذه القضية بالمناسبة، لا أتعرض لشخص قد تكفره وأنا أرى أنه قد يكون عند الله وليا، ربما أنت لا تفهمه أو كذا، هو نيته يبحث عن بل أحسن الظن ببعض من لا بلاش دي يعني لا عادل، أحسن الظن ببعض من يدعي الإلحاد أو يقول أنه ملحد. أحدهم قال لي مرة، ملحد، شاب ملحد كان سلفي، يقول لي يعني الإله الذي يتكلم عنه المسلمون بهذه الصفات هو أعظم من أن يعذبني، وهو يعلم أنني بذلت جهدي وبحثت أنني صادق. فقلت هذا ربما ينفعك أو لا ينفعك في القضاء، لكن لعل أسأل الله أن ينفعك، إذا يعني أسأل الله أن تسلم، أن تدخل الإسلام، وإن لم ينفع أسأل الله أن ينفعك أمام الله وأن تكون صادقا بالفعل. يعني ماذا أنا بحثت؟ بعض الأخوة بدأ يتأمل، هو أخ بص السقف هو موضوع يحتاج فعلا. نحن اعتدنا على الحكم القضائي، هذا يسيطر علينا، لكن هناك قضية أخرى، الحكم الإلهي الآخر الذي قد ترجوه لكن لا تبني عليه شيئا لسانيا. أنا الآن أشرحه فقط، واضح؟ يعني يأتي أمام الله ويقول إنه بذل جهده وبحث ولم يقصر وكذا، لو تصورت وقوع هذه الصورة فأسأل الله أن يكون كأهل الفترة، أن يكون مما يعني في حكم من لم تبلغه الدعوة، ورث شيئا اسمه الإسلام وخرج منه لعدم القناعة وكذا لضعف عقله، فأسأل الله أن يكون أمر كذلك، يعني واضح؟ طيب، ما الذي جرنا إلى طيب؟ نعم، نعم، فأنا أقول ربما يؤجر الإنسان على أن ينفيها وأن يقول لا، هذه يؤجر مع جهله، لا إشكال. أحيانا الجهل يكون جيدا، يعني أو يكون منجدا لبعض الناس، منقذا لبعض الناس، الجهل، واضح؟ لماذا هو جاهل فأثيبه؟ طيب، لكن أقول، فالبعض علق إن لم تعجبه بعض هذا الغزة الذي يقال في الأول، وأن القصيدة بالفعل تشبه كلام، طبعا بخلاف بردة البوصيري هذه شرك، لكن هذه القصيدة معاصي، هذه معاصي، هذه شرك، يعني القصيدة الجاهلية معاصي، وأما هذه في الإسلام فشرك، شوف السهولة. يعني في الإسلام شرك سهل، أما هذه القصيدة فيها معاصي فقط. فالبعض نظر إلى هذه المعاني فأخذ يبحث عن أسانيدها، متوهما أن البحث يكون فقط في ماذا؟ في الإسناد، وأنه لولا أسانيد الآحاد التي وردت بها هذه القصيدة أو حتى إذا شهرت، لولا ذلك ما وجدت القصيدة. فهمتم الفرق؟ طيب، وكيف يتسق هذا مع ما نراه على أسئلة العلماء الكبار كابن حجر العسقلاني وغيره من الجزم بهذه القصيدة؟ سيأتي. أقول: فقصيدة تنتشر في الأمة هذا، طبعا أختصر كثيرا، أنتم إذا قرأتم حول القصيدة وفي كتب أهل العلم وابن حجر وكثير من المحدثين يجزمون بها وبالواقعة، تفهمون؟ لأن الأمر لا يدرس بالأسانيد. وسأورد كلاما الآن للبعض من تناقض كلامه. طيب، فقصيدة تنتشر في الأمة هذا الانتشار، ويشهد خبرها ويشتهر خبرها هذا الاشتهار منذ عهد الصحابة وعلى طول هذه القرون التي هي عمر الإسلام حتى عصرنا، وعمر العلم في أمة الإسلام وعمر البيان في أمة الإسلام والتحقيق، ويذكرها حتى يعني عمر العلم والبيان والشرح وتحقيق الأسانيد وكذا، ويشرحها العلماء كافة فلا يكونون على جهل بها ويتناقلونها، وفيهم أئمة الحديث المتفق على أئمتهم، بل فيهم الحافظ ابن حجر العسقلاني، وتظل القصيدة على هذه الحال طيلة هذه القرون دون أن يقول فيها واحد من الأئمة بشيء في شأنها، ثم يأتي الآن في عصرنا هؤلاء المنقذون ليقولوا إنها لا تصح. أليس هذا هو عين إساءة الظن بهذه الأمة وأئمتها؟ يعني فرق بين أن تقول لم يتكلم فيها الكثيرون أرجع، لكن تشتهر ويتحدثون فيها، وإذا ضعف بعضهم شيئا منها ضعف أسانيد، يقول لك لم أقف لها على إسناد أو لم أقف على أسانيدها، يعني الآحاد ليس على اشتهارها وتواترها، واضح؟ دون أن يقول فيها واحد من الأئمة بشيء في شأنها، ثم يأتي الآن في عصرنا هؤلاء المنقذون ليقولوا إنها لا تصح. أليس هذا هو عين إساءة الظن بهذه الأمة وأئمتها، وهو كذلك عين اتهامها في دينها وأمانتها؟ لقد كان تواتر خبر هذه القصيدة في الأمة وتناقل الأجيال له فوق تحقيق آحاد الأسانيد الكثيرة التي وردت بها هذه القصيدة، حتى لو صححت منها بعض الطرق، ولهذا تداولها أئمة الحديث برواياته. لو أنك الآن سندك في القرآن صح اتصاله بنقل العدل الضابط عن مثله، هكذا يعرفون الحديث الصحيح، صح؟ اتصال السند بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فإذا صح أنك قرأت القرآن وأخذت الإسناد واتصل إسنادك بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تخطئ، هل هذا يزيد القرآن صحة؟ ولو انقطعت كل الأسانيد، لأن هذه الأسانيد مدعومة في بيئة تواترية، فهمتم هذا؟ وبهذا تردون على بعض المسيحيين المصريين، بعض المسيحيين المصريين نصارى صنعوا هذا على لهم موقع اسمه الأقباط اليوم أو أقباط قديمون أو شيء هكذا، يعني للأزر يعني أفعال هكذا دينية يعني. مهم، أخذوا مخطوطات المصاحف القديمة، المخطوطات القديمة المكتشفة القديمة، سواء في مسجد صنعاء أو في المصحف أو في مصحف عثمان الموجود الآن في دار الكتب في خزانة، أخذوا بعض الصور، طبعا هذا مصحف صور ونشر في برامج، فأخذوا يخرجون بعض الأخطاء في الكتابة، فكان جوابي هي أخطاء. كيف؟ أليست هذه المخطوطات هي ترجع إليها؟ لا، هذه المخطوطة نفسها ترجع إلى قرآن متواتر أكبر منها، هذا خطأ كتابي في مصحف بس صحح، الواجب تصحيحه لا تعتبره أثرا، صح صحوا عليه، هات مصحف من هنا، هات مصحف من أي ظرف. هذا المتواتر، هذا المتواتر والمؤرشف. تعرفون في كتب رسوم كتب أبو عمرو الداني وتلميذه وكذا، الكتب التي دونت فيها في القرن الثالث والرابع، دونت فيها رسوم المصاحف، في آخر المصحف ترون كتب هذا الكتاب على وفق كذا وكذا وكذا. مصاحف الأمصار الخمسة التي أرسلها عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الأمصار، أصحاب كل مصر قاموا بتدوين رسم هذا المصحف في كتاب، يعني قالوا هكذا، وهذه الكلمة العالمين كتبت بدون ألف وكذا وكذا وكذا، في مصحف آخر ربما تكتب بألف لتوافق قراءة أخرى، فلنفترض مثلا ليس هو الواقع، مالك يوم الدين، كتبت ملك ومالك مثلا، واضح؟ مالك لتوافق القراءة مالك، ومالك بدون ألف لتوافق القراءة. فالذين يقرؤون من رسم كتب ملك، طبعا قلت هذا مثال ليس صحيح، الذين يقرؤون أنها في كل المصاحف ملك بدون ألف، لكن فلنفترض أنها كذلك فلأنها مثال سهل. فإذا قلنا ملك، إذا افترضنا أنها موجودة في بعض الذي يقرأ من مصحف يقرأ على رواية مالك، ويقرأ من مصحف رسم على ملك، سيضعون له ألفا خنجرية صغيرة بعد الميم فوقها، فوق ذيلها، صح؟ لماذا ليقرأها مالك؟ فهمتم؟ هذه الألف هذه من علامات الترقيم، ليست من جسم الكلام. فهذا أيضا دون ومتداول متواتر على طول العصور. فالمصاحف المنسوخة عن المصاحف الأمهات موجودة، هي المتواترة بين أيدينا الآن، ثم هي مكتوبة لها أرشيف. فهمتم؟ يعني هذا الكتاب لأبا عمرو الداني أو غيره الذي كتب عن مصحف المدينة يوافق ما في مصحف المدينة، فالمصحف متواتر مكتوبا، متواتر مقروءا، متواتر تسجيلا في هذا الكتاب. ثم يأتي الحمار ويقول لك المصحف فيه أخطاء، فما أدرك أن مصحفك ليس فيه أخطاء، هذا المصحف فيه خطأ، صح؟ صحح، خلاص. لماذا؟ هناك قرآن أعلى متواتر مكتوب، هذا المصحف الذي فيه خطأ يقابله في هذا العصر ألف مصحف ليس فيه خطأ، يقابله هذا الذي دون في الأرشيف وليس فيه خطأ. فهمتم؟ بل ربما كاتب المصحف كتبه على النطق ليسهل للصبيان، أو كتبه على النطق ليسهل لنفسه ليفهم أن القراءة كذلك هناك رسم مصحف على غير ذلك، كما لو كتب مالك بالألف. فهمتم؟ فهذه القضية مهمة جدا جدا جدا جدا أن تفهموها. ففرق بين الشيء الذي ينقل متواترا وحادثا وكذا، وبين الذي يكون معلقا فقط على أسانيد. بنت سعاد اسم معلقة على الأسانيد، ولهذا لم يتكلم العلماء فيها وجزموا بالكلام فيها. انظر، لقد كان تواتر خبر هذه القصيدة في الأمة وتناقل الأجيال له فوق تحقيق أحد الأسانيد الكثيرة التي وردت بها هذه القصيدة، ولهذا تداولها أئمة الحديث أصحاب النقد، ولهذا تداولها أئمة، نحن نعرف أنهم حتى يعلقون ولو نافلة على الكلام، ولهذا تداولها أئمة الحديث برواياتها، ولم يعاملوها معاملة الخبر الذي يحتاج إلى تحقيق أسانيده الآحاد ليقفوا على صحته من عدمها. لقد توارث المسلمون خبرها منذ العهد الأول، وفي هذه الشهرة المتوارثة تلقوا القصيدة فلم يقفوا على أسانيدها الكثيرة بالتحقيق، لأنها ليست مما يدخل في هذا الباب أصلا، يعني ليست مما يصححه بالأسانيد. تفضل. هل هناك علوم معينة تتحقق في التواتر الأخرى تتحقق بالأسانيد؟ لا، يعني هل الإسناد شرط صحيح؟ فهمت أخوكم يقول هل هناك علوم تحقق بالتواتر وعلوم تحقق بالأسانيد؟ التواتر طبعا من شرط التواتر أن يكون لخبر، وليس أنه في مسألة اجتهادية أو كذا. التواتر هو أن يأتي خبر، أن يكون هناك خبر في أي باب من الأبواب، في أي علم من العلوم. هذا الخبر إما أن يكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنت سافرت أمريكا؟ طب حد سافرش أمريكا؟ مين مسافرش أمريكا؟ مسافرش أمريكا، صح؟ أمريكا كذبة وحقيقة؟ أنت رأيتها ضرورة نزلت على أرضها فأنت تجزم، لكنك أحد بالمناسبة. يعني لو قلت أنا أعرف بوجود أمريكا قد لا تصدق، لكن وجود أمريكا حقيقة. كيف؟ تواتر. قبل أن تكتشف لم يكن أحد يعلم بها، لم تكن متواترة العلم بها، ربما يكذب من يكتشفها. الآن وجود أمريكا مع أنه يوجد احتمال في الخطأ في الوسائل وكذا، لكن هذا الاحتمال غير وارد، ولذلك يقولون يستحيل التواطؤ على الكذب. ولهذا بعض العلماء يحاول أن يحدد بالأعداد، وبعض المحققين يقول لا، ينبغي أن يرجع في هذا إلى القطر أو المصر أو العصر أو كذا، وينظر ما هو العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب. يستحيل في العادة، حتى يكون كلمة في العادة، نعم. فالفكرة هنا ماذا؟ التواتر أي خبر يتعلق به علم يستحيل أن يقع فيه الكذب. لما نرى خبر هذه القصيدة في الكتب وفي الأعصار وهناك قرائن عليه كذلك، هناك قضية أخرى هي قضية القرائن، يعني أن يذكره عالم وعالم وعالم وكلهم أئمة حديث كبار، ولذلك قلت لكم أنا أختزل الكلام، يذكره أئمة حديث كبار جدا ويذكرونه جزما. ثم تقرأ سندا صحيحا في السيرة لابن هشام يذكر عن أحد التابعين يذكر القصة بل يفسر شيئا في القصيدة. هذا التواتر وهذا هذا التناثر لخبر القصيدة في أجزاء من التاريخ ومن البقاع والأقطار والعلماء مع عدم حديثهم عن ضعفها مع كونهم هم الذين ينتظر منهم أن يتحدثوا عن ضعفها، هذا كله يورثك العلم بماذا؟ بصحة الخبر إجمالا، وإلا فقد تعترض حتى بالفن على بعض أجزاء القصيدة حتى بالفن. يعني أنا أحيانا قد أعترض على تفسير أحد القدماء لبعض أجزاء القصيدة بماذا؟ بأن أقول له لا لحظة، أنا أرى أن تطابق القصيدة هنا وأن اقتداء كعب بن زهير بالنابغة في هذه القصيدة يرفض تأويلك. لماذا؟ لأنني أدرسها مع سلسلة تاريخية من مثلها، لأن البعض سيقول كما سيأتي معنا إن بعضها قد أنشد في الماضي قبل أن يأتي، وإن بعضها أنشد لما جاء، لما قال إذا عرض السود التنابيل، لما قال يمدح لأنه لما علم أنه كعب بن زهير قام أحد الأنصار وقال دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فيقولون فحمل كعب بن زهير على نفسه في نفسه على هذا على حي الأنصار عموما، فأنشأ أبياتا، أنشد القصيدة مرة أخرى وأضاف أبياتا يمدح الأنصار، قال يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل، فأخذ السود التنابيل هم الأنصار. هذا التفسير ترفضه القصيدة ويرفضه السياق. وأما أنه مدح الأنصار فقط، نعم عصبية هو يمدح النبي، وهذا دليل على جاهلية القصيدة، لا يمدح من جهة الإيمان. في فتية من قريش قال طب وأين الأوس والخزرج؟ لا أنا أمدح رجلا من قريش الآن. القصيدة جاهلية تماما. طيب أنبه، منطقة النوايا ليست لنا. أنا أعتقد بصلاحي وبديني بعض من أنتقدهم، لكن أنتقد الكلام لا علاقة بالأشخاص مطلقا، إنما أذكر الشخص علما على الفكرة أو على المعلومة أو الكلام، لكن الشخص قد أعتقد صلاح. لا أظن أنني أنقد أحدا في تفسير الأدب أكثر من أنقد دكتور محمد أبي موسى، وأقول تراب نعله على رأسي وله فضل على الجميع وعلي وعليكم وعلى الجميع، وهو الذي عرفني طريق الشعر بهذا الشكل وأنقده كثيرا جدا، وأعتقد أنه يعني أسأل الله أن يكون كذلك، يعني هذا شيء في نفسي ما كان ينبغي أن أظهره، يعني أنه من يعني أنه ولي لله إن شاء الله، ولا أرى أحدا غيرا على عربية مثله، ومع ذلك أنقده كثيرا جدا. لماذا؟ نعم أرفض بعض أصوله وأرفض بعض تفسيراته الجزئية وكذا، وأراها خطرا لو استمرت في الأدب العربي، لكن هو الشيخ من حيث كونه شخصا ونية وكذا أرى فيه رأيا عظيما، يعني واضح. فكثير من الأشياء السخيفة الساذجة الجاهلة ربما يؤجر عليها صاحبها. قضية النوايا والأشخاص وهم عند الله وكذا هذا لا علاقة له، يعني هذا بعيد، فهمتم؟ وليس كل من تخالفونهم كلاب النار، وهذا الكلام ابتعدوا عن قضية النار وقضية الجنة في الكلام، هذه لله ليست لنا. ثم انفعل وتعصب واهدأ كما تشاء مع المسائل العلمية ومع ما يقال في المسائل العلمية، أما الأشخاص ابتعد عنهم تماما، ربما تلطاط بشخص هو حبيب لله سبحانه وتعالى فتكون مصيبتك مصيبة، يعني واضح. ابتعد عن الأشخاص تماما تماما تماما تماما، كن في العلم لا وقت لك، فهمتم؟ لكن أحيانا الذي يعصبك أن ترى ما يخالف ذلك، يعني تراه وهو أصلا يتسرع في تكفير الأمة، يتسرع في التضليل بغباء، هذا أشياء تعصب طبعا، يعني كذا خلاص هو كذا، وموجود عند الأطراف الأخرى بالمناسبة، هذه الأشياء عند كل الأطراف نعم للأسف الشديد. لذلك أنت أنصحك أن تتجرد تماما، وكلما تعلمت تجردت، ولتكن أمورك أوراق منفصلة، كل أمر عندك ورقة منفصلة تأتي بها أمام الله تملك حجتها، لا أنك مع فلان مع بني فلان أو بني فلان أو مع بني فلان، شوف الشعر الجهري ظهر بني فلان مع الطائفة الفلانية يعني مع هؤلاء أو مع هؤلاء، لا أنت لا علاقة لك بهؤلاء ولا هؤلاء، تجرد منهم تماما، ولا يهمك لا مدحهم ولا ذمهم، ولا ترهب أحدا ولا ترجو رضاء أحد، تفرح أنه رضي عنك، يعني لا، واضح؟ أنت تكلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي ضميرك، ولا تعبأ بعد ذلك، وهذا لن يكون لك إلا أن تستقل شخصيتك أن تكون لك عندك قوة في الشخصية ليست تبعية، وهذا صعب على الجماهير في العموم، هذا سيكون للقلة من الناس، أن تتجرد شخصيتك، أن تكون قوية الشخصية غير تابع لأحد. واضح؟ يعني الذي يجلس في مجلس فيضحك مجاملة للشيخ هذا لن يكون شخصية، كما قال أخونا الشيخ حسن البخاري الروائي، يقول لك إيه؟ يقول لك اللي بيطبل ما عندوش وقت يركز. صح؟ اللي بيطبل في الدرس ما عندوش وقت يركز، قاعد بيطبل للشيخ ما عندوش وقت إيه؟ يركز في اللي هو بيقوله، يشوف صح ولا غلط، ولا إيه؟ ولا ينقد، ولا يزيد عليه، ولا كذا. خلاص، فأنت شخصيتك تكون قوية بقدر ما تستطيع، وتدعمها بالشيء الثاني بالشخصية العلمية، تستقل تماما وتعلم أنه لا أحد فوق التحقيق وفوق الانتقاد وفوق الصواب وفوق كذا، ولا أحد تحت الثناء وتحت التصويب للرأي، إن لا أحد ينزل حتى تمنع منه الخير. واضح؟ أو تمنع عنه أن يكون قد أصاب. نعم. طيب، قلت: ولهذا تداولها أئمة الحديث بروايتها ولم يعاملوها معاملة الخبر الذي يحتاج إلى تحقيق أسانيده الآحاد ليقفوا على صحتها من عدمها. لقد توارث المسلمون خبرها منذ العهد الأول، وفي هذه الشهرة المتوارثة تلقوا القصيدة فلم يقفوا على أسانيدها الكثيرة بالتحقيق، لأنها ليست مما يدخل في هذا الباب أصلا. كانت القصيدة وكان خبرها مما يعرفه المسلمون ويعلمون حصوله، وليس مما يبحثون صحة حصوله. كانوا يعلمون حصوله، ليس مما يبحثون، كما يعلمون أن... طيب، فلنفترض، تعرفون نسب أبي حنيفة في الفقه؟ كل حنفي جده ابن مسعود، كل حنفي. يعني مثلا أسانيد التي أخذتها من مشايخي في الفقه تنتهي إلى أبي حنيفة أو إلى أبي يوسف ومحمد، أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة النخعي، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجد الثاني الموازي لنا في الفقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، منهجهم واحد. لو رأيت فتاوى وأحكام عبد الله بن مسعود عمر بن الخطاب تراها هي مع المذهب، أصول المذهب الحنفي. واضح؟ وسترى المذاهب الأخرى، مثلا مذهب أهل المدينة أو مذهب أهل المدينة، سينتهي أيضا إلى زيد بن ثابت وغيره، والشافعية هي بتروح في الموارث إلى زيد بن ثابت واضح؟ فأنا قلت كلمة من قبل وحتى سارت في الناس وكذا حينها، قلت: المذاهب الفقهية أنساب الفقهاء، المذاهب الفقهية أنساب الفقهاء. طيب، ما الذي جرني إلى هذا التمثيل؟ كان هناك شيء أمثل به. نعم، لو قلت لك: طيب أنت تعلم الآن، نعم أنت تعلم الآن أن عبد الله بن مسعود ذهب إلى الكوفة، أرسل، هذا خبر، هذا مثله بالمناسبة، هذا خبر، عمر عبد الله بن مسعود ذهب إلى الكوفة وأرسله عمر بن الخطاب إلى الكوفة مع عمر بن ياسر. واضح؟ أرسله عمر بن الخطاب إلى الكوفة مع عمر بن ياسر، وكتب خطابا تلي على أهل الكوفة وقال: يا أهل الكوفة، قد أرسلت إليكم عمر بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا. فهم الدولة بقى، شو كده كده، المعلم والشيخ والوزير، وعمر بن ياسر الذي عذب في مكة هو الأمير على الكوفة. قد أرسلت إليكم عمار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وقد آثرتكم بابن مسعود على نفسي. طب لو حققنا هذا السند الذي يذكر الخبر عينا فظهر ضعفه، نشك في مذهب الحنفي بقى. خبر متواتر أن ابن مسعود ذهب إلى الكوفة وأن عمار بن ياسر كان أميرا، ربما لا تجد سندا يصح. خبر، المسلمون يعلمون لا يبحثون، المسلمون يعلمون هذا الخبر لا يبحثون عنه. فهمتم؟ يعني هم وجدوا ويعلمون أن ابن مسعود كان الوزير والمعلم في الكوفة، وأن مذهبه مذهب أهل العراق هو كله تفريعات وتخريجات على مذهب ابن مسعود وعمر بن الخطاب الذي قال في كما ورد في السند: وقد آثرتكم بابن مسعود على نفسي. فهذا التواتر داعم لهذا السند، مع الاحتراز من بعض التفصيل قد يكون أخطأ صاحب السند الأحاد، لكن الحادثة كون ابن مسعود موجودا وكون عمر بن ياسر أميرا وابن مسعود معلما ووزيرا، هذا مما يعرفه المسلمون لا مما يبحثون عن سبب لمعرفته وهو السند. فهمتم الفرق؟ فكذلك ترون كل كلام العلماء عن بنت سعاد وهم يجزمون بها، تعلمون أنهم يعلمون حصول الحادثة والقصيدة وليس أنهم سيبحثون عنها. فهموا الفرق؟ افهموا هذا جيدا لأنه سيقاس بشيء آخر. أحد من سأذكرهم يعني الباحثين وبحث بنوع حيادية وحاول أن يجد نوعا من التقسيم ونقل الأخبار وكذا ليفرق بين ما ينقل تواترا وشهرة وبين كخبر تاريخي وبين ما ينقل أو كخبر تاريخي يعني وبين ما ينقل على أنه سند يصح سنده بالآحاد، لأنه سيجعل هذه القصيدة من المحكيات التاريخية ولن يفرق بين المحكيات التاريخية وبين المشهورات المتواترات التاريخية. ركزوا معي الآن، افهموا هذا جيدا. قلت أما أن يدفع هؤلاء العصريون إلى هذا هذا مفعولنا. أما أن يدفع هؤلاء العصريين إلى هذا كونهم جاهلين بطرائق الشعر العربي وعرف القصيدة العربية القديمة، يعني هذا الذي دفعهم أصلا إلى أن يقولوا هذا لما رأوا فيها ما رأوه يخالف أو ما لم يعجبهم وعرف القصيدة العربية القديمة، فإن ذلك يدعوهم إلى تعلم آداب العربية وينبههم إلى خطورة فهم هذه القصيدة الاعتذارية القديمة حتى لا يتولد الغلط عن الغلط وحتى لا يتأسس الضلال على الجهل بلسان العرب وطرائق بيانهم. كل كما قال أبو عمرو بن العلاء، قال ما تزندق من أهل العراق من تزندق إلا لجهلهم بالعربية، كل الشر يأتي بجهل بالعربية مباشرة أو بغير مباشرة. هم رأوا القصيدة عملوها على أنها قصيدة رومانتيكية في الهواء، على أنها مدحية وخالية في الهواء ولم تتبع تاريخا أدبيا مستمرا لصيقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا التاريخ وهذا الشكل الفني ويراعي المدلولات غير المباشرة في هذا الكلام ويفهمه، فلم يفهموا هذا وعامل القصيدة على شخص يباشر بالكلام على غير أصل فني معين، بل حملوها على أصل فني آخر هو الأصول عندنا والأصول الرومانتيكية، فحملوا الكلام عليها فبحثوا عن تضعيف القصيدة، ولهذا وقع تخليط كثير في تضعيفهم من خلال بحث الأسانيد في القصيدة على أنهم ينازعون فيها أصلا. يعني هذا الكتاب توثيق قصيدة بني صلاح الدين الأسد يصحح أسانيد من هذه القصيدة كثيرة أيضا، وكذلك هناك كتاب أنا دونت لم أحصل عليك دونت عنوانه في الداخل اسمه القول المستجاد في صحة قصيدة بني السعاد للشيخ إسماعيل الأنصاري، طبعا دار النوادر، اسمه القول المستجاد في صحة قصيدة بني السعاد للشيخ إسماعيل الأنصاري، كلهم يتناولونها من حيث الأسانيد أيضا، فحتى الأسانيد ينازع فيها. واضح؟ طيب، قلت بعد ذلك تكملة لبحث قضية الصحة والإثبات، ومما يلفت إلى التعليق عليه رسالة بعنوان رسالة في تضعيف قصيدة بني السعاد لمؤلفها ناصر بن حمد الفهد، أنا لا أعرفه لكن أتناول ما فيها فقط، اسمها رسالة في تضعيف قصيدة بني السعاد. نعم تفضل. أخوكم يقول لماذا ننشغل بالتدقيق صح السؤال، لماذا ننشغل بالتدقيق في كلام غير المتخصصين، يعني إذا كان هؤلاء لا يعرفون كلام العرب أو كذا، لأنهم تناولوا القصيدة من جانب آخر يثير شبهة. أنا جاءتني رسائل كثيرة هو أثار شبهة، لذلك هذا الكلام ليس لهم ابتداء، هذا توضيح لباب. أنا جاءني كلام ما شهر كثيرا لما تكلمت عن بنات السعاد وأنا سأشرحها، رسائل كثيرة جدا يقولون ليس صحيحة، هل فعلا لم تصح؟ ولأن هذا سيؤثر أصلا في تلقيها، لم تصح القصيدة فكيف نقول إنها مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سيقرؤون كلام العلماء في نقد في الجزم بصحة القصيدة ووقوعها الذين أرى أنهم يصححونه، فهذا الكلام يؤثر. نحن في وقت العامة وحتى من قبل ذلك بكثير الكلام الذي حتى ظاهره أنه علمي سيؤثر، بدليل أنه جاءتني رسائل كثيرة ما القول في صحة هذه القصيدة، ويتناولونها من جانب الصحة وليس من جانب النقد الفني أيضا، من جانب الصحة. أنا أقول الذي جعلهم، أنا أدعي أن الذي جاء أو أزعم أن الذي جعلهم ينظرون في جانب الصحة هو أنهم من الأول لم ترقهم المعاني فنظروا في جانب الصحة، وإلا فهناك شيوخ كثيرون لم يروا حرجا فيها فلم يسألوا ويثبتون قصائد أخرى لو حققوا الأسانيد المفردة لن تثبت. المشكلة في المعاني في الأول، المعاني وقعت فيها مشكلات، زائد أنها تسمى بالبردة، وهناك أنا أؤمن بالصبغة، انتقال الصبغة النفسية، يعني بردة وبردة، هذه شرك وهذه معاصي، يعني شرك وسعاد، واضح. فيعني الصبغة واحدة يعني استبغت، كل المصري نقول بهتت عليها صبغتها يعني. أرى أن هذا له تأثير. لا يمكن للإنسان أن يفصل الأثار النفسية أو المؤثرات النفسية لنفسه مهما حاول أن يتجرد، ولكن الإنسان على الحق هو الذي يعيد النظر في مواقفه ويفصل الانفعالات عن الموضوعية، ويقول وأما ما فعلته من كذا فكان رد فعل وكان غضبا، لكن أن يصحح لنفسه كل شيء لا. لكن ينبغي للكلام حتى لو كان منفعلا أن يكون في قدر من الموضوعية. وأما الخلاص في الخلاص في الهياج النفسي فقط وفي الهجوم على الآخرين أو كذا لا يصح. بعض الكلام قد بمنتهى السهولة تعتذر عنه وتقول كان انفعالا ويفعله كبار. الإمام الشافعي رضي الله عنه تعرفون أنه مات من النزف بالبواسير، ذكر أنه كان يحب الشطة جدا، هو كان غزاوي، ولد في غزة، هو الإمام الشافعي أصل فلسطيني فهو ولد في غزة في الأصل، وثم جاء إلى مصر وعاش في مصر، واضح، استقر في مصر وتربى مع الهذليين في مكة وجاء إلى مصر، فيبدأ أنه له طباع مصرية والله أعلم يعني، حتى العبق المصري شافعي. فكان يحب الأكل الحريف جدا، فذكر أنه كان مصابا بالبواسير وكان يرى وهو يركب على دبته والدم يقطر من كعبه، يعني بواسير نزف التقدم يعني متقدمة. فذكروا أنه كان إذا جاءته نوبة البواسير أو ألمها ساء خلقه، يعني صار عصبيا ولا يقبل هذا ليس طبيعته. أكيد جربت البواسير وعارفين مش قادر يقعد وينزل على ركبه ومش قادر ينام ودايما الدم في دماغه، يعني البواسير مؤذية جدا، واضح. هي عبارة عن دوالي في المستقيم، دوالي كما تظهر الدوالي في عارف الدوالي تطلع الحلاقين اللي بيقفوا كتير، دوالي هي تخثرات وتمددات في الأوعية الدموية في الشعرات الدموية، فتحدث هكذا هذه الكلاكيع هذه الكتل والدوائر تظهر في المستقيم، فتكون مؤلمة جدا جدا جدا، وسببها الأساس الإمساك، والمواد الحريفة تزيدها تؤلمها يعني، لكن ليست منشئة لها ابتداء يعني، أو قد تكون مساعدة، واضح. إنما فقالوا كان يسوء خلقه. وإذا توغلتم في السير كثير من الأئمة وجدتم لهم عيوبا، إما دائمة وإما مؤقتة، يعني إما إذا تكلم في شيء معين أساء أو كان يصاب بشيء معين فيسيء وكذا، إنسان كغير أو غير مستقر في حياته الزوجية مع زوجه أو كذا، أو كان له عيب مع زوجه أو كانت لها عيب معه أو كذا، عادي هكذا كلها. الإنسان إنسان، في الأخير لابد أن تتجرد الموضوعية وأن تتجرد البحث، فهمتم؟ فنعم الذي دفع لبحث هذه الأسانيد في ظني من الأول هو هذه المعاني التي فيها، ولو كانت معاني حسنة أو كذا ما بحثوا عن أسانيدها بالضبط يعني. حتى المنظومات القريبة أظن لو بحثوا عن أسانيدها بالضبط لزوروها يعني، لحكموا بأنها زور يعني. حتى المنظومات في العقيدة، حتى عند أي طائفة من الطوائف لو بحثت إلى 200 مثلا، لو أنه من 200 سنة أو كذا وبحثت ربما لا تصحح سندا، فكيف مشهورة في 200 سنة فقط وتداولناها؟ طيب إذن أنت تحيل على الشهرة والعرف، صح؟ في غالب هذه الموروثات التاريخية الأخبار تدعم المخطوط، يعني أنت ترى في الأخبار في كتب الفهارس الكلام عن كتاب وتوصيف هذا الكتاب، ثم ترى مخطوطة لا تحمل بيانات صاحب الكتاب لكن تصدق عليها هذه النصوص، أو في أو بعض نصوصها توافق البعض المنقول في الفارست والتعريف، والتوصيف العام للكتاب الخالي من البيانات الذي نزعت جلدته أو كذا أو غلافه الأول، التوصيف العام غير موجود، لكن التوصيف البيانات غير موجودة، لكن التوصيف العام يوافق التوصيف العام في الفهرس، وبعض النصوص في هذا الكتاب في الفهرس موجودة في هذا الكتاب، فيطبع على أنه هو هذا الكتاب وهو هذا الكتاب. هذه قرائن، واضح، أمور جمعت وأورثت علما. حتى إن البعض فسر كلمة المتفق عليه في البخاري ومسلم على هذا الكلام على هذا الوجه، أن ما رواه البخاري ومسلم اتفقت الأمة عليه، واضح. ولهذا يتعلق الأمر بالتضليل لمن خطأ البخاري ومسلم، وأنا مع هذا تماما، أن تخطئ البخاري ومسلم، أن تطعن في الأحاديث هكذا بعقلك وأن تقول فيها ما تقول، لا نعم، وهذه الكلمات تغيظ البعض صحيحة، هما أصح الكتب بعد القرآن، أصح الكتب في الشريعة بعد القرآن، هذا صحيح، هذا صحيح، البخاري ومسلم أصح الكتب في الشريعة بعد القرآن، والطعن فيهما لا ينفي شبهة الضلال، واضح؟ طيب، قلت ومما يلفت إلى التعليق عليه رسالة بعنوان رسالة في تضعيف قصيدة بنات سعاد لمؤلفها ناصر بن حمد الفهد. أنا وجدته على الإنترنت، أنا لا أعرف الشيخ وكذا، وهو شيخ هادئ وكلامه يعني رزين وعلمي وهادئ، لكن أنا لا أعرفه. تناول فيها الأسانيد المفردة التي قدر على أن يقف عليها للقصيدة، مهم جدا أن تقول التي قدر على أن يقف عليها. وضعف، لأن هذا التضعيف سينسب إليه فقط، هو الذي ضعف لكن غيره لم يضعف، وضعف كل الأسانيد التي ذكرها، ثم عقد مبحثا ثالثا في حكم الاستشهاد بالقصيدة. انتبهوا، ثم عقد مبحثا ثالثا في حكم الاستشهاد بالقصيدة، قال فيه، هذا نص كلامه: اعلم أن ذكر القصة، هذه القصة على قسمين، اعلم أن ذكر القصة على قسمين. القسم الأول أن تذكر هذه القصة، هذا نص كلامه، أن تذكر هذه القصة كواقعة تاريخية. انتبهوا إلى دقة الكلام، أن تذكر هذه القصة كواقعة تاريخية، فالكلام فيها كالكلام في المغازي وسير الصحابة وقصص المتقدمين ونحوها من الوقائع التاريخية، والأمر في ذلك واسع، وكان الأئمة المتقدمون لا يشددون في مثل هذه الحالة ويفرقون بين مرويات الأحكام والمرويات التاريخية. انتبهوا، هو الآن ماذا يفعل؟ هو رأى أنها بالفعل ما متداولة فيزحزحها في جانب، الآن نحن معه على أنه صواب لا إشكال، ثم نرى ما يرد من الإشكالات، فسرت معه. إذن أنت تقول هذه القصيدة ممكن أن تكون من المرويات التاريخية، يعني لا بأس، يسهلون كما تقول في كذا وكذا وكذا، ويذكرون كذا ويروى كذا ويقال كذا، صح؟ طيب معك. ثم بين القسم الذي منه القصيدة في أقسام المرويات التاريخية، فقال: ما لم يثبت، هذا قسم من الأقسام، لأن ما رفضه الإسم ما خالف الشريعة أو كذا، أو ما أيد الشريعة يقبل، ما خالف الشريعة لا يقبل. ثم قال، هذا قسم الثالث: ما لم يثبت بإسناد صحيح، هذه الواقعة لم تثبت بإسناد صحيح، واقعة تاريخية تشتهر، لم يأتي إسناد صحيح. انظر أيضا ماذا يفعل، يحيلك إلى الإسناد الواحد أيضا، الأحاد، فهو يحصر نفسه في الأحاد. انتبهوا، ما لم يثبت بإسناد صحيح وليس فيه محظور شرعي، فهذا الأمر فيه واسع ويجوز نشره، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والأخبار عن بني إسرائيل كما قسمها أهل العلم وتدل عليه النصوص على ثلاثة أقسام: الأول ما شهد الشرع بصدقه فهذا نصدقه، والثاني ما شهد الشرع بكذبه فهذا نرده ولا نقبله، والثالث ما هو مسكوت عنه، هذا هو الثالث الذي نحن بصدده، والثالث سواء تقع عليه بس، ما هو مسكوت عنه فلا يشهد بصدقه أو كذبه فتجوز حكايته والاستئناس به. ما هو مسكوت عنه لم يشهد فلا يشهد بصدقه ولا أو كذبه فتجوز حكايته والاستئناس به. هذا كلامه، ما زال مستمرا في الكلام. والقول في تاريخ المسلمين كالقول في تاريخ بني إسرائيل، بل هو أولى، فإن أخبار بني إسرائيل أكثرها غير مسند، وبيننا وبينهم من المفاوز ما هو معروف وليس من ملتنا، فلأن يكون هذا الحكم ثابتا في أخبار المسلمين من باب أولى. انتهى كلامه، أعلق على الكلام. فالمؤلف إذن يدرج حادثة القصيدة في الأخبار التاريخية التي سكت عنها الشرع فلم يتعرض لها بتصديق أو تكذيب، وعلى هذه فهو، هذه الحادثة يعني، أو فهي مثل الإسرائيليات، أو هذا الخبر، خبر القصيدة مثل الإسرائيليات، يمكن أن نرويه دون حرج. انظر، نرويه دون حرج، حدثوا عن بني إسرائيل، أن تحدث عن بني إسرائيل، قالت بني إسرائيل، واضح؟ فهو مثل الإسرائيليات، يمكن أن نرويه دون حرج. ولكن أغفل المؤلف أن الفرق قائم بين ما يروى عن بني إسرائيل الذي حكمه عدم التصديق وعدم التكذيب فنتحدث به على هذه الصفة، وبين ما يجزمون بوقوعه لأجل تواتر الحادثة وبعض ما كان فيها إجمالا. فهمتم الفرق؟ في بني إسرائيل لا تجزم بالكلام، لا تقول ووقع كذا، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، دون تصديق ودون تكذيب، فهذا لابد أن يظهر في الكلام، وإلا كان هذا الجزم كذبا، خاصة إذا كان الله سبحانه وتعالى في القصة كما في كثير من الإسرائيليات، واضح؟ أو أن تبين من الأول أنك ستتحدث بالإسرائيليات فيكون الكلام مقدرا في الكلام، يروى، يحدثون، يقع كذا، هذا تحديث عن بني إسرائيل، وليس لك أن تجزم. وإلا ما الفرق بين عدم التصديق وعدم التكذيب وبين التكذيب أو التصديق؟ فهمتم؟ ما الفرق بين التصديق والتكذيب أو التصديق أو التكذيب وبين أن تحدث دون أن تصدق وأن تكذب أو تكذب؟ أنت تحدث عن بني إسرائيل، لحظة، وبين ما يجزمون بوقوعه لأجل تواتر الحادثة وبعض ما كان فيها إجمالا، فهذا ليس من باب المرويات التاريخية التي لم يثبت بها إسناد. طيب إذن الآن ما الفرق الآن عمليا على الأرض في الواقع، ما الفرق بين الخبر المشهور الذي نتداوله دون تصديق أو تكذيب وبين الخبر الذي نتداوله ويتواتر فينا صدقه فنتحدث عنه على أنه واقع، وبين الخبر الذي نذكره دون أن نصدق دون أن نكذب؟ في الظاهر في نقل الخبر، يعني الأخبار الأصل فيها الإظهار، الأخبار الأصل فيها، أنت في علم مصطلح الحديث، يعني حتى يفرقون بين أنبأنا وحدثنا، وفرق بين حدثنا وأنبأنا وعن في التدليس، مصطلح لو قاله كان كاذبا، مصطلح لو قاله كان مدلسا، مصطلح لو قاله كان محتملا. ما الفرق بين التنبيء والتحديث والعنعنة وكذا؟ هذه كلها مصطلحات، فهذه علوم تظهر في الظاهر في الكلام. فما الفرق بين الحديث عن الوقائع المشهورة المتواترة الحاصلة والتحدث عنها بالجزم وبين الإخبار عن الإسرائيليات التي أمرت من النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصدق ولا تكذب؟ فهمتم؟ طيب قلت فهذا ليس من باب المرويات، وبين ما يجزمون بوقوعه لأجل تواتر الحادثة وبعض ما كان فيها إجمالا، فهذا ليس من باب المرويات التاريخية التي لم يثبت بها إسناد ولا طريق لها غير الإسناد، وهو حال الإسرائيليات. فالإسرائيليات ليست من الأخبار التي تواترت حادثتها ولو إجمالا، ولذلك حدثوا عن، فلا يمكنك أن تجزم. فرق بين حدثه عن وبين الجزم. وما الوارد؟ لذلك قلت لكم عند دائما في ترون المجملات خادعة، وعند التفصيل تظهر القضية. حتى على الجانب الآخر يقولون دائما الشيطان يكمن في التفاصيل، مشكلة في التفاصيل، أحيانا يكون الإطار مقبولا عند التفصيل، وهذه مشكلة العوام، دائما يقفون على ماذا؟ فلان رد عليه، ما خلاص ما هو رد، أي ما هاش ما ممكن يطلع رقصة رد عادي، يعني ما ردت قالت إيه، ردحت، ما معنى ماذا قال؟ هو رد. هو يتصور أن الرد طالما خلف في اللون وغلب من الظاهر فلا بد من الداخل أنه كذلك، عند التفصيل يظهر أنه لا رد. حين عند التفصيل يظهر أنه قال هو رد، ألم يرد؟ رد، أيوة، ليه لم يقول شيء؟ واضح؟ دائما العوام يقفون عند الإجمال، ثم هناك مرحلة أخرى من الإجمال أخص، يعني إجمال مخصوص يقف عنده بعض الخواص، ثم هناك تفصيل. يعني الشيخ الكريم هنا ماذا فعل؟ هو كان هادئ اللغة جدا وكان محترما، يعني جزاه الله خيرا، فأعجبتني كتاباته. يعني هو ماذا قال؟ قال هناك مرويات تاريخية، وعلى هذا هم يروون هذه الحادثة كما يروون الإسرائيليات. صح، ممكن نروي الإسرائيليات، لكن لحظة، حدثوا عن بني إسرائيل، الإسرائيليات متواترة أم أحد؟ هي أحد الأحد بالمناسبة، أصلا اليهود قليلون إلى آخر الدنيا قليلون، وسيظلون هكذا شرذمة مهما يعني علوا في الأرض وكذا، هم سيظلون شرذمة في الأرض وحقيرون جدا، وسيظلون كذلك، يعني ضباع جربانة، واضح؟ سيظلون كذلك. الذي حدث عن بني إسرائيل، بعض من أسلم من بني إسرائيل، كم واحد أسلم من بني إسرائيل أصلا؟ يعني بني إسرائيل كم واحد من اليهود أسلم؟ الذي يسلم من اليهود أقل بكثير من يسلم من النصارى، يعني الذي أسلم من نصارى مصر أصلا، شعب مصر أصلا كان نصراني وأسلم، لذلك يقول لك أنت ضيوف عندنا ويمشوا من هنا، لا حبيب، الشعب ده مصري هو أسلم. يقولون أن 87% من جاليات المصريين قبطية، قبطية الشعب المصري، لذلك المصري يظل له شكل عام، مهما اختلط أجناسه مع الشعوب الأخرى. واضح؟ هذا الشعب نفسه أصلا مش المسلمين في مصر الآن هم عرب الغزاة ودخلوا كما يقولون، لا، هم أسلموا. واضح؟ طيب، فبنو إسرائيل أصلا قليلة جدا، وأسلم منهم قليلون جدا. بعض الذين أسلموا حدثوا عن علمهم، وأشهرهم عبد الله بن سلام، أشهرهم، وكعب الأحبار، فهم آحاد الآحاد. فالتحديث عنهم يكون على طريقة تحديث الآحاد أم عن طريق الوقائع المشهورة التي تجزم بوقوعها؟ تحديث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن دون تصديق ودون تكذيب، لأن نفس الذي أسلم من بني إسرائيل يحدث بما سمع من بني إسرائيل. واضح؟ فأنت لا تقول وقع كذا، حصل كذا، قد كان كذا، وإنما تذكر بلفظ يدل على أنك تحدث بشيء لا تصدق ولا تكذب. وإلا فما الفرق بين ما تتحدث به متواترا مشهورا وبين ما تتحدث به محدثا دون تكذيب أو تصديق؟ إذن لماذا أحدث؟ نعم، أنت حدثت دون تكذيب، أنت لم تقل هذا موضوع أو كذب، ربما أصاب الحقيقة، لم تقل هذا، صح؟ فهذه فائدته. ولكنك لابد أن تحدث بطريقة تبين أنك تروي عن آحاد من بني إسرائيل، لا تتحدث عن وقائع مشهورة. فهمتم؟ فهو حاول أن يدرج هذه القصة في التحديث عن بغير تصديق أو تكذيب كالإسرائيليات، ولم ينتبه إلى أنه قياس مع الفارق، أن ما يحدث به عن بني إسرائيل ينقل بأسانيد آحاد، ويحدث به بطريقة تبين عدم التصديق وعدم التكذيب، وفرق بين هذا وبين التحديث بالأمور الوقائع المشهورة التي تكون صياغتها الجزم. يعني إذا جزمت في الكلام فكيف لم تصدق أنت؟ يعني ما خلاص، إذا جزمت بالكلام فكيف بينت عدم التصديق؟ لا تجزم فتكون لم تبين عدم التصديق، ولم تبين التصديق ولم تبين التكذيب. فهمتوا؟ طيب، قلت فهذا ليس من باب المروات التاريخية التي لم يثبت لها بها إسناد ولا طريق لها غير الإسناد، لم يثبت بها إسناد ولا طريق لها غير الإسناد، وهو حال الإسرائيليات. فالإسرائيليات ليست من الأخبار التي تواترت حادثتها ولو إجمالا، وإنما لا طريق لها إلا من خلال الرواة الآحاد من بني إسرائيل، يرويها المسلمون أو يرويها من أسلم من بني إسرائيل، وتظل آحادا في بني إسرائيل وإن كثر رواتها في بني إسرائيل وتناقلها المسلمون. أغفل المؤلف ذلك ولم ينتبه إلى أنه عند النظر في حديث العلماء عن قصيدة بنت عن قصيدة كعب وحادثة الاعتذار، فإننا نجدهم يذكرونها جزما، أو يذكرون الحادثة أو يذكرون الخبر جزما على أنه مقرر الحصول وليس على أنه يحكى. وشيء آخر، وهو أن الحادثة منسوبة إلى النبي هذا فرق آخر، وهو أن الحادثة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك شوب الحديث النبوي الشريف. العلماء الكبار، علماء الحديث، بل حتى المتوسطون، كانوا يحترزون جدا من قضية الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا إذا لم تذكر نص الحديث، مع أن الحديث أصلا يروى بالمعنى، قالوا إذا لم تذكر نص الحديث قل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويبينون كما يفهم هذا من اقرأ فتح الباري، اقرأ من أوله إلى آخره لترى كيف، وقرأ شروح المحدثين على كتب الفقه وعلى كتب إما كتب التخريج وإما شروح المحدثين الفقهاء على كتب السنة، ترى الاحترازات فيما، يعني ترى نافلة الاحتراز فيما لا يلزمه الاحتراز منه أصلا، هذه عادته. طيب، إذا وقع عدم الاحتراز من واحد مقبول، أما أن يقع من أمة على طول هذه القرون ولا ينقل عن واحد مع كونهم يذكرونها ولا ينبه أحد عليهم؟ واضح؟ طيب، انظر، ففيه شوب الحديث النبوي الشريف، ومع ذلك لا نعرف من شأن الواحد من علماء الأجلة، حتى لو كان الواحد من القدماء يتحدث في مثل هذا المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة من الجزم، فضلا عن أن يكثر حديثهم عن الحادثة بتلك الصورة، دون أن نجد من يبطل القصة نفسها ويبطل تعلقها بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا أن يبطل بعض أسانيدها الآحاد، فهذا وارد، بل بالعكس، الأمور المشهورة لا يحترز في إسنادها فتروى بغير إسناد. ولهذا ابن حجر يقول يفخر أنا وأنا أرويها من بعض الوجوه ووقعت لي من طريق آخر، هكذا يقول، وقعت لي هي من طريق آخر، هذه حديثة مشهورة. قلت ولغريب أن المؤلف انظر، أرى في نظري أن المؤلف وقع في التناقض، نقض نفسه. ولغريب أن المؤلف نفسه يقول وهو يعلل عدم معاملة الأخبار التاريخية معاملة الحديث النبوي. هو يقول لماذا إذن؟ هو يبين يعني وجه من وجه من التسامح، يقول يعني انظر نتساهل في هذه الرواية وكذا لا إشكال. يقول والغريب، أنا أقول والغريب أن المؤلف نفسه يقول وهو يعلل عدم معاملة الأخبار التاريخية معاملة الحديث النبوي في التصحيح والتضعيف، الأمر الثالث يعني من العلل أن هناك أمورا تاريخية كثيرة جدا مشهورة في الكتب، انظر أن هناك أمورا تاريخية كثيرة جدا مشهورة في الكتب والدواوين وأمرها معلوم، هذا كلامه، وأمرها معلوم بالتواتر عند الناس، هذا كلامه، أن هناك أمورا تاريخية كثيرة جدا مشهورة في الكتب والدواوين وأمرها معلوم بالتواتر عند الناس ولو أردت أن تثبتها من، هذا كلامي الذي قلته الآن، ولو أردت أن تثبتها من ناحية الإسناد ما استطعت، لأن أهل الحفظ هذا كله كلامه، لأن أهل الحفظ والإتقان والرواية كانوا ينصرفون في غالب روايتهم إلى الأحاديث النبوية بخلاف الأخبار التاريخية التي أثبت أنها كثيرة جدا مشهورة في الكتب والدواوين وأمرها معلوم بالتواتر عند الناس، يعني وقعت تواترا مقطوع بها، فلم يهتموا بأسانيدها. قال لأن أهل الحفظ والإتقان والرواية كانوا ينصرفون في غالب روايتهم إلى الأحاديث النبوية، هذا كلامه في الرسالة المذكورة، إلى الأحاديث النبوية بخلاف الأخبار التاريخية، فلا يعني عدم روايتهم لها عدم ثبوتها في نفس الأمر. يا والله العظيم ده كلامه، فلا يعني عدم روايتهم لها. طيب لماذا جئت بفصل كامل جمعت فيه الأسانيد وأضعفت كل الأسانيد؟ فهمتم؟ للقصة، لا أتكلم عن الأحكام الفقهية. فلا يعني عدم روايتهم لها عدم ثبوتها في نفس الأمر، هذا كلامه. قلت معلقا أرأيت إلى قوله فلا يعني عدم روايتهم لها عدم ثبوتها في نفس الأمر، فلماذا لم يحمل حادثة القصيدة على ذلك وهو يرى العلماء في الأمة يتداولونها فراح يذكر أسانيدها المفردة، ولا يقال إنه يقصد من ذلك بناء الأحكام الفقهية عليها، لأنه سمى رسالته رسالة في تضعيف قصيدة بنت سعاد مع أنها متواترة في الكتب وفي السيرة بنفس هذا النص وفي النسخ وفي على ألسنة الحفاظ بنفس تواتر القصة، ولذلك رواياتها لم تختلف تقريبا، ألفاظ يسيرة جدا، تخيلوا ألفاظ يسيرة، والبيت الثالث هيفاء مقبلة هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول، ليس موجود في أكثر النسخ، فالبعض يشك أنه مدرج في القصيدة أو كذا، وأنا عندي تفسير أطرحه احتمالا في هذا الأمر سأقوله لكم إن شاء الله، لكن القصيدة متداولة بهذا الشكل، اختلافاتها المشهورة قليلة جدا في كل النسخ كذلك، واختلاف عدد الأبيات هذا البيت فقط، تخيلوا هذا البيت فقط، ثم بعد ذلك في ألفاظ يسيرة فما تمسك بالوعد الذي زعمت أم وعدت مثلا، اختلافات يسيرة. طيب ولا يقال إنه يقصد من ذلك بناء الأحكام الفقهية عليها، لأنه سمى رسالته رسالة في تضعيف قصيدة بنت سعاد، فهو يضعف القصيدة نفسها، وذلك بتحقيق الأسانيد المفردة التي قدم تحقيقها في الكتاب، وهنا يقرر شيئا هو أصدق ما يكون على القصيدة، وهو تواترها في الأمة واشتهار أمرها دون نكير، مما جعل العلماء لا يقصدون تحقيق، هو كل هذا الشرح لكلامه، إعادة لكلامه، مما جعل العلماء لا يقصدون إلى تحقيق أسانيدها المفردة بقصد الحكم عليها. فهل عند المؤلف ما يصدق عليه كلامه في الأمور التاريخية المشهورة الكثيرة جدا مثل ما يصدق على هذه القصيدة؟ يعني خبرها مشهور متداول لا يقال، واقرأوا هذه الرسالة بنت سعاد، نقل كلاما كثيرا للعلماء وعلماء كبار وأجل منهم ابن حجر العسقلاني، أنا فقط أريد أن أختصر وأدلكم على مفاتيح هذا الكتاب، توثيق قصيدة بنت سعاد في المتن والإسناد للدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان، إذا كنت قلته صحيحا يعني، أستاذ في قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام سابقا مكتبة الرشد بالرياض، وفي داخلها في كتاب يعني كتبته في داخلها عنوان آخر لكن لم أحصل عليه، القول المستجاد في صحة قصيدة بنت سعاد للشيخ إسماعيل الأنصاري طبع دار النوادر. أذكر أنني رأيت الكتاب يشتهر على الإنترنت بقوله في صحة قصيدة بنت سعاد، أذكر عنوانه في أسانيد قصيدة بنت سعاد، وإن كان يذهب إلى صحتها يعني، فلا أذكر هي طبعة أخرى أو لا، الله أعلم. طيب فماذا يعني ذلك التصرف؟ لا أرى في حد نظري، لا أرى في حد نظري في كلامه، فيما نظرته في كلامه، سوى أنه كان قد اتخذ رأيا مسبقا وضع على أساسه الرسالة ونطق به العنوان، ثم كان من جريان الكلام في داخله ما أغفله رأيه المقرر سابقا عن تعارضه مع غرض رسالته الذي هو التضعيف، لأنه قرر شيئا آخر وهو القصص المعروفة التي كذا التي كذا التي كذا، وهذه منها أصلا، واضح؟ وهو قال لم يحثوا أسن، لم يحققوا أسنده، فهو حقق الآن أسنده، هو قال لم يحققوا، لماذا؟ لشدة صحتها، فنظروا إلى أحاديث الأحكام التي أكثرها أحاديث ظنية وأحاد، صح؟ فوالله تعالى أعلم. هذا حول قضية تصحيح القصيدة وتضعيفها. الخلاصة أنها تدخل عندي في تدخل عندي في قضية هذا، تدخل عندي في قضية في الأخبار المتواترة ولو إجمالا، وتدعمها من جهة أخرى غلبة هذه الرواية التي بين أيدينا للقصيدة، وهي التي أوردها ابن هشام في السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي هو اختصار عن سيرة ابن إسحاق، واضح هو أشهر وأوسع كتاب معروف متداول في السيرة النبوية، وأوردها وأسند إلى أسند بعض يعني الكلام وكلام في التفسير على التفصيل، كلام في تفسير القصيدة، وإن كنت قد أخالف فيما نقله أخالف من قاله يعني، أسنده إلى بعض التابعين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب بعد ذلك أتحدث عن قضية مهمة، وهي قضية فهم منهج هذه القصيدة مرتبط، يعني هذا أدى، هذا الكلام في عصرنا أدى إلى ماذا؟ أدى إلى الكلام في تضعيف القصيدة وبحث أسانيدها، وأدى لشيء من التناقض كما وجدنا في كتاب المؤلف، ما اسمه؟ ناصر من فهد الحمد حمد طيب أدى كذلك عند بعض عدم فهم القضية، قضية الأسانيد، أدى عند بعض القدماء إلى أن تفسر سعاد على وجه غلط، أو أن تفسر بنية القصيدة أو معاني القصيدة على وجه هو تستطيع أن تقول إنه غلط. ومن هنا أيها الإخوة نقطة مهمة جدا، إذا أردت أن تدرس عملا أدبيا، أنا قرأت في صباح اليوم كلمة لأحد الإخوة جميلة جدا أعجبتني، قال العلوم ترتبط ببعضها، وأحيانا يكون القول الفصل في رأي من يعني يكون القول المؤثر في رأي عندك في علمك الذي تتخصص فيه يتعلق بتحرير في علم آخر، فتحتاج إلى أن تأخذ التحرير الذي في العلم الآخر، هذا كلام صواب يعني بغض النظر عن هو مثل مثالا قد يناقش فيه يعني، واضح؟ لكن القول الأصل صواب، أنت الآن في ماذا؟ في تدرس علما معينا، تحتاج أحيانا إلى علم آخر لتفسر به هذا الكلام. الواقع أن الفقهاء أو أكثر الفقهاء على مر التاريخ لم يكونوا مغرقين في الأدب من حيث كونه أدبا، يتفاوتون في ذلك، يتفاوتون في ذلك تفاوتا شديدا. يظهر هذا لمن درس الأدب ودرس ركنا مهما جدا متفقا عليه في تاريخ الأدب وهو أو في علم الأدب وهو تاريخ الأدب. العمل الأدبي لا يأتي منفصلا هكذا منقطعا، هذه نقطة مهمة جدا، العمل الأدبي جاء على أصول هو امتداد لها، نظرية التأثر والتأثير التي يعرفها الدارسون النقد هذه موجودة، يعني قضية البكاء على الأطلال، هل يمكن أن تأتي بقصيدة جاهلية تأخذها كذا يعني تهمد عينك وتضع يدك في جعبة الشعر الجاهلي تخرج قصيدة فيها بكاء طللي وتفسر القصيدة بحالها كذا منفصل عن التاريخ الأدبي؟ هل يمكن؟ لا، ستفسرها على أنه شاعر كان يسير وقف على الأطلال وقال كذا وقال كذا، وستواجهك مشكلة انفصال المقدمة عن موضوع القصيدة، ما العلاقة؟ لا تفهم. لكنك لو كنت تتبع تاريخ الأدب العربي ستعلم أن هناك تقليد فني وهناك شيء متوارث، وهذا الشيء المتوارث يبين لك الأغراض في داخله، وأنه انتقل مثلا من امرئ القيس في القديم إلى أن يكون الطلل غرضا بذاته، إلى أن يكون مقدمة استعارية، إلى أن يكون مقدمة استعراضية كما صار عند الإسلاميين، غرض استعارة استعراض. عند امرئ القيس، ترى المقدمة الطللية ماذا؟ مقصودة بذاتها، صح؟ الأعم صباحا وسمى لك شوق، أو مقدمة يعني البكائية في سمى لك شوق، وتعتبر طللية من جهة يعني، وقفة نبكي طللية. قفة نبكي بالمناسبة كلها طللية أصلا، القصيدة طلل أصلا، فهمتم؟ وفي الأعم صباحا طلل هو جزء من المعنى المباشر، ليس الفصل استعارة لمعنى بعده. عند المتأخرين، وكما يعني يؤرخه الدكتور يوسف خليفة بأنه عند حرب الدحس والغبراء وقعت أصول فنية أخرى، أخذت هذه المقدمات وصنع منها استعارة. وأيضا بل من حرب البسوس عند عمرو بن كلثوم، لا بعد ترون ده بعد حرب البسوس. أيضا نستطيع أن نقول نؤرخها من زهير، والحرب القائمة في غطفان يعني من عند حرب دحس والغبراء، وهكذا يؤرخها الدكتور يوسف خليفة في كتابه دراسات في الشعر الجاهلي، مطبوع في دار غريب، صغير لكنه ثمين. تحولت المقدمات إلى استعارة. رأيتم لما درسنا الطلل في شعر امرؤ القيس، صح؟ وجدتم الطلل جزءا من الكلام، صح؟ كلوا معي في إيه؟ وجدتم الطلل جزءا من الكلام. عند زهير استعارة للكلام للموضوع، وعند النابغة استعارة للموضوع، وعند عمرو بن كلثوم كما سترون، عند عمرو بن كلثوم وعنترة والحارث بن حلزة استعارة للموضوع. قديما كان له شكل آخر وهو طلل حقيقي، ثم انتقل وصار استعراضا للعضلات الشعرية. ترى جريرا في أول قصيدة له في الديوان مقدمة طللية منفصل عن موضوع القصيدة، تراه يأتي بالمقدمة الطللية ثم فجأة توقف ويسب جريرا. أعتصر ذهني لأبحث عن علاقة، لا شيء، أي علاقة ولا بتكلف، حتى بتكلف لا شيء، فقط محافظة على التقليد الشعري القديم مع أنه لا طلل ولا شيء. ولهذا لما جاء أبو نواس واعتبروه ثورة على المقدمة الطللية وقال قل لمن يبكي على رسم درس واقفا ما ضر لو كان جلس، قل لمن يبكي على رسم درس واقفا ما ضر لو كان جلس، ما هنا ممكن تكون استفهامية أو تكون نافية، يعني هكذا نافية هكذا، قل لمن يبكي على رسم درس واقفا ما ضر لو كان جلس، يعني يقعد ما مشكلة، أو استفهامية قل لمن يبكي على رسم درس واقفا ما ضر لو كان جلس، وهذا أكثر تهكما. وهذا شفت الفرق، نية الحرف ليس الحرف، صوت واحد، نية الحرف تهك، زاد التهكم، اعتراض وتهكم، يعني رفض وتهكم، شوف نية الحرف، نية الحرف فقط. فهو كان ثورة بالحقيقة، ولكنه بالمناسبة لم يخرج في الحقيقة عن لم يخرج عن الأمر، لأنه أتى بمقدمة خمرية، وكان يحب الخمر. الذي أتى بثورة فعلا من خرج على مقدمة أصلا، يعني من ترك المقدمة بالمرة، وهذا ظهر في الدولة العباسية بعد ذلك عند المتنبي وأبي تمام وكذا، وإن كانت لهم بعض مقدمات، حتى حسبوا قالوا في كلام المتنبي مقدمات غزلية، واضح؟ لكن أبو تمام مثلا يبدأ يقول السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، فبدأ بالموضوع، واضح؟ بما التعلل للمتنبي، بما التعلل لا أهل ولا وطن، أو حرق الباه ممن قلبه شبم، فهذه تعتبر هذه دخول في موضوع القصيدة. فأنت لم تكن لتعرف ذلك لولا أنك تتتبع التاريخ الأدبي الذي هو في الحقيقة سلسلة الأعمال العرفية، يعني ما يسري عليه العمل الشعري من عرف متداول بين الشعراء. الشاعر لا يأتي في الهواء هكذا ويقول كلاما، انتهى بنا الأمر الآن إلى لا شيء. ولذلك تي إس إليوت صاحب مسألة الشكلانية الذي هو يعتبر إحياء للكلاسيكية، الذي يمثل الآن النقد الأمريكي والبنيوية، واضح؟ بنيوية ابنة عم النقد الأمريكي الجديد الذي هو الشكلانية الجديدة وليست هي بالضبط يعني، يقول أصلا لا شعر دون موروث، لا شعر دون موروث، فعليا لا شعر دون موروث. يعني أنت الآن تأتي وتقول كلام شعر، طب أنا أعترض عليك، ما المرجع؟ أنت قلت هذا الشعر، يعني إذن أنت تتكلم عن شيء معروف أنه كذلك له أصول، صح؟ ولذلك اللغة العربية تحاول بعد القرآن أن تحافظ على نفسها لا أن تتطور، هي بلغت القمة في القرآن أصلا. فالبعض يقول اللغة تتطور والفصحى نوع من التطور، والآن عميتنا، الفصحى هي عمية القوم وعميتنا تطور، أنت أهبل، لأن الله سبحانه وتعالى اختار الصورة الأمثل والذروة في البيان وثبت عليها، لولا القرآن أصلا ضاعت اللغة تقريبا، حتى لو بتقصير المسلمين أو العرب، واضح؟ وثبت عليها كتابه ليكون قدوة للعرب بعده أو للمسلمين بعده. فأنت في الحقيقة إذا أردت في اللغة العربية أن تحسن وأن تتطور ارجع. عندنا التطور رجوع، هذه ليست لغة علمية تحتاج إلى أن تختصر وأن تأتي برموز لمصطلحات علمية جديدة، لا، هذا كتاب إنساني بياني أدبي من جهة الناحية الفنية يعني. فالمحافظة عليه هي الرجوع إليه، وما وقع بعده هو الضعف وليس القوة، فهمتم؟ فأنت تحتاج إلى منهج، فمن هنا لابد أن تدرس هذا المنهج. والفقهاء كما قلت يقعون في هذا. إن الذي قررناه من مجهل من منهج قصيدة المدح والاعتذار ومسلك الاستعارة حينما تكلمنا في النابغة، لأن هذه عندي مضمومة إلى شرح النابغة، وفصل الرحلة هو شيء رئيس وخطير في فهم قصيدة كعب، فقد حصل نوع غلط عند بعض الفقهاء في تفسير مطلعها النسيبي والحديث حول سعاد من تكون. والسبب في هذا الغلط هو محاولة تأويل القصيدة بعيدا عن العرف الفني الذي جرت عليه جمهرة قصائد العرب. فلما غاب هذا العرف الفني عن بعض الفقهاء كان لابد من وضع وصف لسعاد يليق بموقف إنشاد القصيدة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فكانت التفسيرات المخالفة لمنهج الشعر، ومثل هذا وقع من بعضهم في محاولة إثبات وجه شرعي سائغ في قول كثير عزة في تأيته لما قال ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي، كيف يثبت فضلا لها وكذا. البعض ذهب حينما أراد أن يفسر قوله في تأيته المشهورة لما قال خليلي هذا رب عزة فعقلا قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلتي ومسا ترابا كان قد مس جلدها وبيتا وظلا حيث باتت وظلتي ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي، فيريدون أن يبرئوا الشاعر. طبعا هذا يصلح أمام القضاء، برئوا كما تشاءون لا إشكال. أما تبرئه فأن نقول إنه قصد مكة أو المدينة، أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما، المعنى الشعري وقع. فأنا أقول هنا فكيف هم قالوا كيف يثبت فضلا خاصا للمكان الذي صلت فيه عزة دون أن يكون على ذلك دليل من الشرع. فقال هذا البعض إن عزة كانت تسكن في المدينة، وهكذا يرتفع الحرج عن المعنى. والحق هو أنهم قتلوا معنى الشعر قتلا وحولوه من العبارة الشعرية إلى العبارة السخيفة التي يربأ عنها حتى المنطق العادي. وماذا يقولون بعد في قول الشاعر الأندلسي ولو لم تصافح رجلها صفحة الثرى لما كنت أدري علة للتيمم. هو يرى أن الله تعالى قضى أن يتيمم المسلمون منذ قرون منذ الشريعة الأولى بسبب أنها سوف تسير على التراب في عصره في الدولة الأندلسية، ومن بعد أن تطأ التراب في الدولة الأندلسية سيتيمم المسلمون لأنها وطئت التراب في الدولة الأندلسية في الماضي. هو يرى ذلك ونحن ننقد شعره على هذا الأساس وليس على أساس كما قال نقول كما قال الفقيه القاضي الشافعي الجرجاني أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني القاضي الشافعي قال ماذا في الوساطة؟ قال ولكن الأمرين متباينان والدين بمعزل عن الشعر. وكما قال الشيخ عبد الرحمن المعلوي الثقاف في العود الهندي قال الشعر يباح فيه غضب النص يباح فيه ما يباح في الخلوة. ماذا يقصد؟ يعني الشعر من حيث كونه شعرا لا تتسلط عليه القيم، لا تتسلط عليه وأنت تدرسه دراسة فنية بحتة، واضح؟ فهو تخيل ماذا كيف يمكن أن نؤولها شرعا هذه الكلمة؟ تعالوا نحاول يعني، تعالوا نفسد النص ولو لم تصافح رجلها صفحة الثرى لما كنت أدري علة للتيمم. شوف انظر كلمة وأتى بجناس حسن تصافح صفحة الثرى وجعلها مصافحة، يعني هي لا تكاد تلمس الأرض، مش بتدهس كده تحفر ماشي مش بتدب، لا هي لمست كده صافحة سلمت على الأرض، فهي صافحت الأرض بقدميها فتيمم المسلمون منها. تعالوا الآن نأول أي تأويل سيكون حسنا شرعا مفسدا شعرا، تعالوا نتخيل كيف يؤول هذا. ربما لما صافحت فعلم أن فيه غبارا، فعند من يقولون لابد من غبار يعلق وماذا بالشافعية صح؟ لابد من غبار يعلق من الرمل والحصى، لابد من غبار من أثر، فهو علم بالمصافحة لما رأى الغبار في قدميها أنها فيها تراب. نعم تأويل انفصال التقويم الشعري عن طبعا طبعا. ولهذا أنا قلت من قبل عدة مرات هناك كتاب فيه هذا سأعقد فيه مجالس لمناقشته إن شاء الله. هناك كاتب ألماني مستشرق ألماني اسمه رودي بارت. رودي بارت عامل كتب بحثا عن القرآن الكريم في موسوعة الأدب العربي منذ العصر الجاهلي إلى العصر الأموي. هذا كتاب كبير هكذا وموجود الآن متوافر في المركز القومي للترجمة والنشر وعاد من بقراته البحوث. أنا لا أدري كيف طبع لأنه يهاجم يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب صريحا هكذا ويؤول كيف كذب وماذا فعل لما فعل. المهم هو يشرح شيئا فعله المسلمون. ماذا يقول؟ يقول المسلمون أقاموا دولتهم والإمبراطورية لهم على أكثر ما يتميزون فيه وهو اللسان واللغة والفصاحة. فأتى محمد بنفسه وباستعانة بالفصحاء وألف كتابا ضخما فصيحا ليحتل به العرب. هو طبعا فعلا أعلى من كل كلام العرب لكنه جهد بشري عندهم ليحتل به العرب. طب احتل العرب والدولة الأموية الآن بدأت. فيقول هو يقول ولأجل أن يحتل العرب كان لابد من المحافظة على نصوص العرب وعلى أن يظل العرب ينتجون الشعر يتكلمون به. لأجل ماذا؟ طبعا كلامي ليس بالنص أنا ما يعني ما يفهم من كلامي هو أصلا كلامه مترجم يعني ولكن الناس ليس نص الترجمة يعني. فيقول كان لابد أن يظل إنتاج الإبداع عند العرب وإنتاج الشعر حتى تظل المقارنة قائمة ولابد أن يحاولوا معارضته حتى يتغلب عليهم وكذا ولو بالأكثرية أو بكذا أو بكذا. المهم سيقيم كتابه سيقيم دولته على هذا الكتاب. طيب بدأ بعد ذلك الأمويون يعني ورثة الخلافة بدأوا في التوسع وبدأوا يدخلون على الأمم غير العربية. فقدوا الميزة التي أقاموا عليها دولتهم لأنني لا أفهم العربية أصلا. حتى أنا لو قلت لي هذا كتاب اللغة الإسبانية بليغ جدا وهذا كتاب بلغة ركيكة جدا عندي هما واحد صح أنا لا يثبت لن أنبهر بشيء منه لا أعرف أصلا اللغة الإسبانية فلن أنبهر لن أرى رجاحة كتاب على كتاب. إذا كنت تنتصر دولتك بكتاب لا أرى رجاحة كتاب على كتاب أنا أصلا لا أعرف اللغة. فماذا فعل هو رودي بارت يقول فاضطر المسلمون الذين حفظوا الأشعار من قبل حافظوا على إنتاج الأشعار من قبل اضطروا إلى فعل شيء آخر ومن هنا بدأوا في رواية الشعر القديم غاضين النظر عن مخالفته لقيمهم الإسلامية لأنهم سيحافظون على جودة النص الأدبي. لماذا؟ لأنهم بدأوا يقللون من قول الشعر أو بالمعنى الأصح بدأوا إنتاجا آخر هو تفسير الإبداع وليس إنتاج الإبداع. يحتاجون الآن إلى أن يضعوا الشروح الشعرية فبدأوا برواية الشعر وجمع الشعر وبدأوا يشرحونه ليعلموا غير العرب هذا الأمر ليقتنعوا إذا فهموا الشعر وصاروا بليغين وكذا يقتنعوا بفصاحة القرآن وبفصاحة الشعر فيرون القرآن قد تفوق على هذا فتتسع دولتهم على نفس المبدأ. ولكن الآن اختلفت. أنا الآن أتوسع عند عربي في الأول فقط يكفيك أن تقول شعرا كثيرا لتعرف تفوق القرآن. طيب الآن أتوسع عند أعجمي نحتاج إلى نشاط آخر لابد أن نعلمه العربية. احفظوا الشعر دونوا الشعر اذهبوا إلى الأعراب ائتوا بالشعر القديم دونوا الشعر سنشرح الشعر لهؤلاء. وبدأت البلاغة تظهر وبدأت أصول نقد الشعر تظهر وكذا وكذا. فالشعر طبعا نعم هو من الذي حفظ لنا هذه الأشعار التي بعضها فيها فحش؟ أئمة الدين ليس شياطين من الروم ولا شياطين من الفرس مع اعتذار للفرس أخونا فارسي واضح؟ أصلا مسلم نعم. فأئمة الدين الذين حفظوا هذا وبعضهم أصلا من غير العرب كثير منهم من الرواة من غير العربي أصلا لكن على رؤوس هؤلاء رجلان عربيان أبو عمرو بن العلاء والأصمعي. أبو عمرو بن العلاء صاحب القراءة السبعية من القراءات السبع قراءة أبو عمرو هو أشهر أو نقوله من أشهر ومن أقدم رواة الشعر العربي القديم ومن رواة شعر امرئ القيس. وكان يعجبه جدا شعر الأخطل النصراني كان ينبهر به جدا وكان ينقد شعر من فنيا هذا أبو عمرو بن العلاء مثال على الفصل بين الورقتين كما نقول. كان ينقد شعر لبيد بن ربيعة رضي الله عنه صار صحابيا وحسن إسلامه وكذا لبيد بن ربيعة ولم يقل شعرا بعد الإسلام ويروى أن عمر الخطاب طلب منه شعرا فقال أبدلت به سورة البقرة وآل عمران، فجزاه وأعطاه وكذا. المهم، ماذا كنا نقول؟ أبو عمرو بن العلاء ينقد الشعر لبيد بن ربيعة، ينقده نقدا ويقول شعره كأنه رحى بزر، كأنه رحى تطحن شديد. والأصمعي قال نفس الكلام، قال شعره كطلسان طبري شديد النسج قوي النسج وليست فيه حلاوة. ويعجبه الشعر الأخطل جدا، النصراني صاحب الخمريات الذي كان يهجو الأنصار، أبو عمرو متدين شيخ واضح. وكان يحب أن يسمع شعر لبيد دينا، عللوا قالوا لما فيه من ذكر الآخرة وذكر الأخلاق الحسنة، هو دائما يذكر الآخرة وكذا ويذكر الأخلاق الحسنة، ولذلك ربما كان حنيفيا يعني في القديم والله أعلم، واضح. وأسلم وحسن إسلامه وكذا، فيعني يشبه حالة زهير إلى حد يعني، واضح. هذا لبيد بن ربيعة صاحب المعلق. فهذا أبو عمرو بن العلاء يروي الأشعار الأخرى ويروي الشعر ويحب الشعر الأخطر، بل أصلا ما كان يعتبر، كان يسمي الإسلاميين مولدين، ما كان يعتبر أشعارهم شعرا. طيب نكمل. فالمعاني الشعرية لها أحكامها وأصولها الفنية، نحن سنتوقف بعد هذا المقطع. فالمعاني الشعرية لها أحكامها وأصولها الفنية التي تقوم المعاني من حيث كونها شعرا، والشريعة لها على كل حال أحكامها على كل كلام، شعرا كان أو غير شعر، الشريعة لها أحكامها، جيدا كان أو رديئا. ولله در الفقيه القاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني الشافعي إذ يقول في كتابه الوساطة بين المتنبي وخصومه: ولكن الأمرين أي أمر الدين وأمر معاني الشعر متباينان، والدين بمعزل عن الشعر، أي التقويم الديني بمعزل عن التقويم الفني للشعر والحكم للشعر أو عليه. ولذلك قلت لكم أخطأ الدكتور أبو موسى لما قال في أبيات الدالية المفحشة، وهذه أفحش ما تجده في الشعر الجاهلي على الإطلاق، لا تجد شيئا مثلها يعني. أخطأ الدكتور محمد أبو موسى لما قال هذا ليس فيه إلا الفحش وما فيه من الشعر شيء، لا هو فحش ومعاني بالفعل قبيحة جدا من جهة الخلق أو كذا، أو من جهة الوصف والتصوير، ولكنها تصوير قبيح رائع، رائع جدا فعلا، تصوير وتشبيهات لا مثيل لها بالفعل. هذا مما أظهر قبحها أصلا، أنه صور لك الأشياء أمام عينيك. من جهة الشعر وأصول الشعر هي شعر، ولا بد أن نحافظ على هذه الأصول الشعرية وأصول البيانية، يعني ننظر إلى البيان كيف قال وليس ماذا قال، فهمتم؟ ولهذا اعترض بعض الملحدين على علماء المسلمين في عهد عبد القاهر الجرجاني بأن عدم إتيان العرب، بل قبل عهد عبد القاهر، بأن عدم إتيان العرب بمثل القرآن لا يدل على إعجازه، لأن القرآن يأتي في معان لا يعرفها العرب، فبالتالي لن يستطيع أن يقولوا كلاما في هذه المعاني، واضح. هذا مما فصلته في دروس الإعجاز. بعض كلام الملحدين ماذا قالوا؟ قالوا عدم إتيان أو عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن لا يدل على ماذا؟ لا يدل على عجزهم وعلى أن القرآن معجز، لأنك طلبت منهم أن يأتوا بمعان ليست من معانيهم، وهذا بطبيعة حال لن يقدروا عليه، لأنها ليست من معانيهم، تتكلم في التوحيد والأحكام كلام إلهي، واضح؟ وهم يتكلمون في الغزل والمفاخر وكذا، أطلب منهم أن يأتوا. فقال لا، قال إنما طلب القرآن منهم أن يأتوا بصور مفتريات أو بنص يفترونه من مثله، يعني من مثل بلاغته، فأنتم أحرار في المعاني، ولكنكم تأتون بكلام في نفس مستوى البيان أو يفوقه، فهمتم الفرق؟ فمنذ وقت مبكر جدا، منذ الكلام في قضية الإعجاز، انفصل تقويم المعنى عن جودة النص، وهذا يدل من جهة أخرى على بعض إخواننا الآن المتأثرين بالأدب الغربي الذين يقولون لا يمكننا أن نوازن بين نص، بين قصيدة في غرض وقصيدة في غرض آخر، قصيدة في الغزل وقصيدة في الحماسة، لا يمكن أن تقول هذه أجود من تلك أو هذه أجود من تلك، يمكن بماذا؟ بأصول البيان العامة المشتركة، كما أتيح للعرب أن يأتوا بمعان من معانيهم بنفس جودة القرآن لو كانوا يقدرون على ذلك، فهمتم؟ فمنذ وقت مبكر جدا انفصل المعنى، انفصل في دراسة أصول البيان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فعلم الإنسان البيان، البيان من حيث كونه بيانا، بيّن عن حرام، بيّن عن حلال، بيّن عن واجب، بيّن عن فرض. أنا في فرق بين الفرض والواجب، واضح؟ يعني بيّن عن شيء من هذه الأشياء. في الأخير هناك بيان، خلق الإنسان من حيث كونه إنسانا وعلمه البيان، فهو يبين عن نفسه من حيث كونه إنسانا وبيانه من حيث كونه بيانا. بقطع النظر قال حراما أو حلالا، ما يرضى عنه وما لا يرضى عنه، هو خلق هكذا الإنسان وعلم البيان. بعد ذلك أحكام الشريعة مسلطة في ماذا؟ في الحرام والحلال، لكن في أصول البيان التي نحن في سياقها لا. فهمتم؟ طيب، فالمعاني الشعرية لها أحكامها وأصولها الفنية التي تقوم المعاني من حيث كونها شعرا، والشريعة لها على كل حال أحكامها على كل كلام، شعرا كان أو غير الشعر، جيدا كان أو رديئا، ولله در الفقيه إلى آخره. نعم، كان هذا تمثيلا ببعض ما يغلط فيه الفقهاء في تفسير الشعر بعيدا عن أصول الشعر وأعرافه، وإلا فالأمر في بنات سعاد مختلف قليلا، لأن القصيدة أنشدت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالكلام هنا لا يتعلق بالجودة والرداء أو الرداء، وإنما يتعلق بما يجوز أن يقال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يقال أيضا معرفة، لأن أيضا لا نستطيع أن نقول إنه قال كلاما قبيحا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان قاله بين يدي النعمان بن المنذر أقول ممكن، كلام قبيح قاله النابغة مثلا، لو لم يقل كلام قبيح النابغة، كلام قبيح قاله النابغة قبله النعمان أحرار خلاص. لكن نحن نعلم أنه لو كان قبيحا في أصل معناه لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم الفرق؟ أيضا تظل بنت سعاد لها خاصية، وهي ماذا؟ لو كانت قبيحا لنبه إليها. فأقول ومع هذا يقال أصلا معرفة العرف، عرف القصيدة، ينفي عنها أن يكون فيها فحش، ليس في القصيدة فحش أصلا. هذه القضية من أول تحسس. ومع هذا يقال معرفة عرف القصيدة العربية في بنيتها التي شرحتها في صدري الكلام في حينما تكلمت عن النبغة الذبياني في معلقته، يرفع الحرج الشرعي الذي تورط فيه من لم يدركوا بنية هذه القصيدة. وكان في كلام الجاحظ تنبيه قوي على هذا المذهب المجازي في القصيدة. يعني هم أصلا لم ينتبهوا لكلام الجاحظ في كتاب الحيوان، لما قال ماذا؟ لما قال الشاعر يأتي بفصل الرحلة الذي يأتي بعد الطلل، بفصل الرحلة، فإن قتل الثور الكلاب فالشاعر يفلح، وإن قتلت الكلاب الثورة فالكلام في الرثاء، وكذا وكذا. وناقشت وبينت هناك صحة هذا الكلام، وأنه مضطرد في الشعر العربي أو أغلبي على هذا المذهب المجازي في القصيدة. وما كنا سنرى هذا الاختلاف والتردد الحاصل في بعض الشروح حول تحديد من هي سعاد، ففي شرح ابن هشام قد اكتفى بقوله في شرح البيت الأول حول اسم سعاد يريد به امرأة يهواها حقيقة أو ادعاء، فعلق على هذه العبارة عبد القادر البغدادي. عبد القادر البغدادي صاحب الخزانة له حاشية على شرح بنات سعاد في ثلاث مجلات كبار هكذا، هتطبع حجمها هكذا، واضح؟ فعلق على هذه العبارة عبد القادر البغدادي في حاشيته على شرح ابن هشام، فقال في المجلد الأول من 175 ل 176 قال صاحب النبراس: سعاد المذكورة في أول القصيدة هي امرأة كعب، زوجته هي امرأة كعب، وهو مسبوق. عبد القادر يقول وهو مسبوق بالنووي، فإنه قال في كتاب تهذيب الأسماء واللغات: سعاد امرأة كعب بن زهير، المراد بقوله بنت سعاد في قلب اليوم متبول، مذكورة في المهذب في الشهادات في سماع الشعراء، انتهى. ثم يقول عبد القادر البغدادي: وذكر ابن الحنبلي في رسالة تقسيم الشعر أن التشبيب بالزوجة ليس محرما، وذكر السمرقندي في كتاب الأحكام أن كعبا لما أنشده صلى الله عليه وسلم بنت سعاد قال منكرا: من سعاد؟ شوف يعني تداعيات وراها تداعيات، من سعاد؟ شوف كل هذا بعيد عن فهم بنية القصيدة أصلا. القصيدة ليست في الهواء، القصيدة ظل لمعلقة النابغة التي قلت قبل الإسلام أصلا، هي تطبقها. من سعاد؟ فقال: سعاد زوجتي، فاستمعها. يعني وكأنه يعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يشبب إلا في كذا. أصلا كانت طبقة الجاهلية في الشخص فترة بعد الإسلام، واضح؟ قال حتى ترى النص يشبه أن يكون مصطنعا متأخرا: سعاد زوجتي فاستمعها. فقال سعاد زوجتي فاستمعها، هذا من يقول؟ عبد القادر البغدادي يقول: هذا ولا يخفى أن تشبيب الشاعر بزوجته مستبعد مروءة ونخوة. ما الفرق بين مغازلة الزوجة؟ البعض يظن أن هذا حرمان للزوجة. لا، لأن الغزل غير الشعر العذري. الغزل تذكر فيه الأوصاف العامة للجسد، ولكن حينما يتغزل الشاعر بغريبة، حتى لو غزلا مباحا، حينما يتغزل الشاعر بفلانة فهو يذكر ما يتمناه، والناس يعرفون هذا. فإذا كانت زوجة له فهموا أنه يصف ما رأى، وهذا فضح له. يعني لو قال مثلا هي مثلا تلبس حجابا كاملا، ثم قال: وشعرها الذهبي وكذا وكذا، أنت لو كانت زوجة لك علمنا أنها شقراء، فهمتم؟ والقد الذي والشامة التي على خصرها، طب لو كانت زوجتك فهمنا أن زوجتك عليها شامة، وهذا مما ينبغي أن يتجنب وأن يستر، واضح؟ من أمور الخاصة يعني. فيقول، هذا كلام عبد القادر البغدادي، يقول: هذا ولا يخفى أن تشبيب الشاعر، لذلك لا تسمع شاعرا جاهليا تشبب بزوجته، كانوا يتزوجون وكثيرا لا يذكر زوجة له. حتى في الإسلام لم يذكر زوجته في غزل عذري فقط إلا نصيب بن رباح وقيس بن ذريح، لما افترق، لما كانت زوجة له وأجبره أبوه على تطليقها فطلقها، فصار يذكرها في شعره، واضح؟ ولا يذكرها إلا بالعذرية، يعني لا يذكر أوصافها يعني. فقال: وهذا ولا يخفى أن تشبيب الشاعر بزوجته مستبعد مروءة ونخوة، ولا سيما عند العرب، والله أعلم. وحمل التشبيب على امرأة يدعي عشقها أسلم وأكرم. يدعي، أنا أقول رمز بها أصلا، لأن الكلام ليس في الهواء، ليست قصيدة، اتهموا يا إخوة، هذه القصيدة ليست في الهواء، تحتاجون وأنتم تفسرونها في باب اللغة والنحو والأدب أن تفهموا تاريخ الأدب الذي هو في علم الأدب، لتفهموا من سعاد هنا. سعاد ليست إلا كمية، ليست حقيقية أصلا، والنابغة امتداد لغيره، كذلك أم أوفى عند زهير بن أبي سلمة يقولون هي زوجته، وأم أوفى وفي الوفاء وكذا. لا، هو يختار، يعني الذين جاءوا بالأشعار في مقدمات استعارية بدأوا يختارون، بخلاف القدماء يأتون باسمها الحقيقي، بدأوا يختارون أسماء لها إشارات إلى موضوع القصيدة لأنها صارت استعارة. فلما كان يتكلم عن زهير عن الوفاء وكذا، قال: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي، دمنة خائنة، من الدمنة الخائنة؟ وكان طوى كشحا حسين بن ضمضم، واضح؟ وهنا بنت سعاد. من سعاد؟ ستعرفون من سعاد، يشير بسعاد. لا يمكنك أن تطبق في سلمى في آل عم صباح، لأنها على الراجح إن شاء الله مقدمة حقيقية، وهي سلمى فعلا، واضح؟ كل هذا من تاريخ الأدب. أقول كيف، فانظر كيف، طبعا كل هذا رأيي في الأخير، في الأخير ستناقش، أنا يسعدني أن نناقش وأن نكون فيه احتدام في الأدب وفي الكلام فيه وكذا، الدنيا خامدة. فانظر كيف أبحروا بعيدا في تفسير سعاد عن الشعر نفسه، يقولون إنها زوجته. وهل كانت سعاد، وهل كانت سعاد زوجة للنابغة الذبياني حين أنشد قصيدته بانت سعاد وأبلى حبلها انجذم، واحتلت الشرع، واحتلت الشرع فالأجزاع من إضمة؟ وهل كان الأعشى متزوجا ممن اسمها سعاد كذلك إذ أنشد قصيدته بانت سعاد وأمسى حبلها انقطع، واحتلت الغمر فالجدين فالفرع؟ يا إخوة، كعب قال بنت سعاد في سلسلة تاريخية من بنت سعاد. فهمتم؟ يعني من قبله الأعشى قال بنت سعاد، ومن قبله النابغة قال بنت سعاد زوجته غلط طبعا. تراب أقدام الفقهاء على رؤوسنا، وهم إن شاء الله شفعاء لنا عند الله سبحانه وتعالى وكذا، لكن أتكلم عن العلم والمسائل المجردة عن الأشخاص، وإلا فلا يجرؤ مخلوق أن يرفع نظره في نعل الإمام النووي رضي الله عنه دينا وخلقا وعبادة وكذا. لكن افهموا أن الأمر عندي منفصل تماما، لا أفصله، لا أجتهد، هو منفصل، هو منفصل بشكل كبير، وجدته ليس عند الناس، هو عندي منفصل، أستطيع أن أعيش مع القول على أنه شخصية أتكلم معها وأسخر منها وأنقدها وأحترمها بكل الإنفعات التي تستحقها القول، وربما أنسى صاحب القول، لا علاقة لي، هم أئمة على رؤوسنا، وهم إن شاء الله تعالى شفعاؤنا عند الله سبحانه وتعالى ورجال صالحون، لكن أنا أفسد الأوراق تماما، انتبهوا، هذا ليس سوء أدب مع أتكلم مع الكلام، وأشخص الكلام في أشخاص، الآراء وتحدثوا مع الآراء. الأعشى يقول بنت سعاد وأمسى حبلها انقطع، والنابغة من قبله يقول بنت سعاد وأمسى حبلها انجذم، وجاء زهير وقال بنت سعاد فقلب اليوم متبول. من سعاد؟ مقدمات استعارية. وقال زهير الذي هو أبو كعب وأصغر من النابغة ماذا قال؟ قال أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي، من أمي أوفى دمنة لم تكلمي. هذه كلها لها إسقاطاتها في القصيدة بالتفصيل. وأم أوفى الذين وافوا ذهبوا إلى أنها كانت زوجة له منذ 20 سنة وطلق، قصصين شغالين لا يسكتون. نعم الكذابون في الرواية العربية ويعج بها كتاب الأغاني للأسف يعني، لكن هو يسند حتى يعني يبرأ للأمانة يعني. لكن هذه القصص كلها عن هشام بن الكلبي وغيره من الرواة كلها هكذا. أنت عندك نص في الأخير وعندك تاريخ أدبي هو أصدق ما يكون في حكم على النص الأدبي. أنا لا ماذا سعاد أفسرها زوجة فلان أو فلان، وكلهم يقولون بنت سعاد، كلهم يقولون بنت سعاد. طيب أمرؤ القيس قال قفا نبكي، من بعده الشعراء قفي يا أمام القلب نقضي لبناة، فهل فعلا ذهب وقال قفي؟ صار قفي أو قفا أو قفوا؟ طيب خلي لي هذا رب وعزة فاقلة، هذه قصيدة أعدها في بيته ليس أنه كان مع خلاله وكلهم بصدفة اثنين، فهم؟ لا يا أخوة، تقليد فني يبدأ طبيعيا أو فنيا، فنيا طبيعيا وينتهي تقليدا. كيف تفهم هذا؟ مما يسمى بتاريخ الأدب، لا يمكنك أن تفصل القصيدة. ولذلك أعجبتني كلمة لأحدهم أذكره، قال القرآن كله سورة واحدة، أنت تحمل القرآن على بعضه. ولهذا ألف الشيخ الشنقيطي رحمه الله إيضاح البيان في تفسير القرآن بالقرآن، لأن السورة نعم أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، صح شوف أنا قربت الإيضاح في الأول نعم، أو أضواء البيان في هذا القرآن كتاب نفيس جدا. لماذا؟ لأن كل سورة وكل نص قرآني يأتي في ظل معهود من نص آخر، ولهذا جاء حمل المطلق على المقيد والتخصيص والتعميم وكذا، وإلا سيتعارض القرآن ظاهر القرآن. فهمتم الفرق؟ فالقرآن كله كتاب واحد يحمل بعضه على بعض، ومن هنا كان تفسير القرآن بالقرآن، لأن النص القرآني يأتي في ظل معهود سابق عليه هو ما نزل قبل من القرآن. فكل نص يفترض في فهمك فيه أنك تستحضر النصوص الأخرى، ولذلك جاءت العمومات التي أريد بها الخصوص، لأنك علمت الخصوص من نصوص أخرى. أصول فقه يا إخوة في إيه؟ صح؟ العام يراد به الخصوص، فهمتم؟ الاشتراك بين العلوم قوي جدا. فكذلك هناك خط أدب للقصائد. زهير لم يخلق في كوكب آخر وقال بنت سعاد. طيب ألا يؤذن هذا التداول، تداول الأدبي، ألا يؤذن هذا التداول الأدبي للشطر بذات صيغته وذات الاسم سعاد، بأن الأمر يرجع إلى تعارف فني، وأن سعاد هو اسم يتداول ضمن هذا المطلع الفني الذي تلقاه الشعراء بالقبول فاستعملوه في تلك المقدمة المعروفة؟ ألم ينبههم كلام الجاحظ بأن الثورة وصراعه مع الكلاب ليس قصة حقيقية؟ ألم ينبههم ذلك إلى حصول نفس الشيء في المقدمة الطللية أو النسيبية التي تقترن عادة بفصل الرحلة الذي تحدث عنه الجاحظ؟ فكيف إذا رأوا المطالع تشترك كما فصل الرحلة يشترك، فتداول الشعراء من بعضهم الصور القريبة وربما نفس العبارات كما نرى هنا؟ يعني فكيف يكون الأمر إذا تداول نفس العبارات وليس فقط الصور والفصول، بل نفس العبارات، عبارات تتداول؟ والغريب أن نفس الشراح يقولون ماذا؟ يقولون وهذا من ال يقولون وهذا وبنت سعاد مطلع، وذكر موسى حتى يقول وهذا المطلع مما حظي بالقبول في الشعراء وغيره، هذا مطلع مما يعني تداوله الشعراء وكذا. تداوله الشعراء قبل كعب، ليس بعد كعب، قبل كعب، لكن شهرة هذه القصيدة دينيا رفعتها جعلتها أصلا، لكن هو أتى على غيره أصلا. ثم انظر إلى هذا التمادي في شأن سعاد التي هي عند النابغة والأعشى وغيرهما كما أنها عند كعب، يعني هي موجودة في كلام سعاد. انظر إلى هذا التمادي في شرح حال سعاد بعد انفلات السلك العرفي لقصيدة العرب، ذلك الذي ينتظم هذه القصيدة وغيرها من القصائد. المشكلة أين؟ أنك حتى تفهم هذا لابد أن إما أن تكون أصلا أنت أديب كما الشيخ طاهر بن عاشور والشيخ السقاف أنك تقرأ الشعر القديم كثيرا جدا، وإما أن تستعين بأهل الأدب. لكن إلى الآن الأدب عندنا ماذا؟ الأدب عندنا كلام كما الشيخ سعيد الكملي، الشيخ سعيد الكملي رجل فاضل على رأسنا، يعني أنا أتكلم على المنهج والطريقة، دائما يعني يستطرد من الأبيات ويأتي بقصص وكذا وكثير منها موضوع أو كذا ويتكلم في باب التلطيف. فالأدب عندنا ما زال باب تلطيف، وهو مشهور بحبه للأدب وكذا عند الناس وكذا، وهو يتداولهم باب التلطيف، فهذا يزرع في أنفسكم الاستهانة بهذا. لا، هذا تخصص عميق جدا، ولذلك كان محمود شاكر عصبيا، كان عصبي. لماذا؟ هو يشعر بهذا، هو يقول إذا انتهى شعر أمة انتهت الأمة. هو هذه القطعة من الذنب التي يبعث منها تبعث منها الأمة، لأنها السر في كل اللغة القومية في كل أمة هي لغة القرآن، ولذلك وقع التحدي للشعراء لا لغيره، واضح؟ فيقول سقوط أمة، وطبعا أمة الإسلام ليس أمة العرب الآن، أمة الإسلام سقوط أمة بسقوط أشعارها وبسقوط شعرها، أنها لا تفهم الشعر، فالقضية كبيرة. إذن يحتاج إلى أن ترجع إلى المتخصصين الذين أصلا يكاد يكون قد اندثروا أصلا، غير موجودين للأسف. الذي يفهم الشعر يقرأ الشعر، يغرق في الشعر، يفهم الشعر. هكذا أنتم رأيتم أن بنى السعاد، نسميها بالمصر أكلاشيه، بنى السعاد مطلع يؤتى به ترميزا في عهد الترميز الذي عرفتموه. إذا أردتم الآن أن تضعون درجة قدمكم على درج جديد في السلم الذي صعدتموه، درستم وعرفتم في بعض في مقدمة زهير، قدمت بمقدمة طويلة في زهير بينت لكم فيها المراحل، ثم رأيتم كيف يرمز ممن يدخل في هذه المرحلة النابغة وزهير والآن كعب، ورأيتم الأعشى يقول وهو متأخر أيضا في نفس المرحلة بنت سعاد، والنابغة بنت سعاد، وكعب بنت سعاد التي قالها كعب امتداد، كما قال أنبئت أن رسول الله أوعدني، وقام قال مهلا، طرائق فنية متبعة، فهمتم؟ لا تفسر سعاد هكذا في الهواء وحدها، هي زوجته، وتداعيات وقصص. أقول ثم انظر إلى هذا التمادي في شأن سعاد التي هي عند النابغة والأعشى وغيرهما كما أنها عند كعب. انظر إلى هذا التمادي في شرح حال سعاد بعد انفلات السلك العرفي للقصيدة العرب، يعني صرنا نعرف عرف قصيدة العرب، طبعا كيف نعرفها ونحن ما زلنا نتحرز من الشعر، ذلك الذي ينتظم هذه القصيدة وغيرها من القصائد. انظر إلى التمادي باختراع قصة بادية الوضع غير مشتهرة، ولا يذكر لها سند، ولا تعرف إلا حكاية يحكيها السمرقندي، يعني أقول ليست مشهورة أصلا، ليست كحال القصيدة، هي ليست مشهورة أصلا، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على كعب وسأله من سعاد، فقال كعب سعاد زوجتي فاستمعها. فهذا من التمادي في الغلط بعد أن انفلت سلك عرف قصائد العرب من يد هؤلاء المفسرين رحمهم الله ورضي عنهم وجزاهم بنواياهم خيرا. وانظر إلى التمادي بعد التمادي، فهذا الروياني الشافعي ينقل عن شيخه ينقل عنه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في شرحه على هذه القصيدة، معذرة، ينقل عنه الشيخ الباجوري، الشيخ الباجوري نعتذر، فهذا الروياني الشافعي ينقل عنه الشيخ الباجوري الشافعي في شرحه على هذه القصيدة فيقول ويحتمل أنه قصد امرأة معينة كانت حليلته وبنت عنه، بنت طيب، والأعشى كانت له بنت سعاد، سعاد وبانت، والنابغة لا، بالمناسبة هناك أكثر من قال، هناك غيرهم قال بنت سعاد، ويحتمل أنه قصد امرأة بعينها كانت حليلته وبانت عنه فتغزل فيها. فقال في شرح المواهب قال الروياني في البحر هي امرأته طالت غيبته عنها لهروبه من النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ما في هذه القصيدة لذلك، وبه جزم البرهان على أن محبتهم كانت غير مفضية إلى القبيح. لابد أن يبين أن حبهم كان عفيفا حتى يجوز أن يقول القصيدة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوة هذا عرف فني، اعتذار جاهلي، فهمتم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قبله على هذا الشكل وعلى هذا الوضع، ألم يسكت على كذبه؟ ماذا قال؟ لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب إن كثرت في الأقاويل، كذب في العرف الديني، كذب في العرف الشعري لا، معناه أنت تعرف أنني فعلت وأنا أعرف والجميع يعرف، أقول لك لم أفعل، أنا صغير، أنا جاي لك شايل كفني، أنا شايل كرامتي، لا والله ما عملت، طبعا عشان بس منظر، تفهمون الشكل؟ هو أهدر دمه لأنه فعل، كان شاعرا وممن هجى النبي صلى الله عليه وسلم وقتل غيره من الشعراء ممن هجاه صلى الله عليه وسلم، وتعرض لعرض، وقال اقتلوهم ولو كانوا معلقين بأسر الكعبة، بعضهم شعراء تعرضوا لعرض. معنى كلمة تعرضوا لعرض يتناولوه في شعر، واضح؟ وأمر طبيعي جدا في هذا الوقت. فهو وقت لا تأخذني وشات مين؟ طب ينظر إلى تداعي النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى الوشاة ويخطئ في قتل إنسان بالوشاية؟ هذا موحى إليه من الله سبحانه، وما ينطق عن الهوى. اقتل كعبا جزما، إذا رأيتم كعبا فاقتلوه، انتهى. لماذا تعرض لعرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو خلاص الآن صاحب دولة متمكن، يبدو أن تصان الدولة ويصان المقام النبوي، هذا صواب. لا يتعرض لعرض النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ويسكت. ينبغي على الدولة التي تقوم على الدين وتأخذ الدينها دينها أن تحفظ مقام النبوة، فمن يتعرض له بطريقة غير لائقة لابد أن تتعامل معه بالشرع، فهمتم؟ فهنا وقع التعامل معه بالشرع. النبي صلى الله عليه وسلم ليس شخصا كان في يتنازل في حق نفسه، لكن هو رمز أمة بالكامل ومقام نبوي عظيم، واضح؟ اقتل كعبا، فهو مخطئ فقبل منه. هذه الكذبة التي لو عملتها شرعا هي كذبة، هي جاءت في مغلفة في إطار عرفي، أنا مخطئ. كما من يأتي يحمل كفنه لن يلف في هذا الكفن، هو يحمل كفنه تقديما لنفسه وتنازلت في كرامتي. أهل الصعيد يعرفون أنه يقتل ولا يحمل كفنه، صح؟ ما يحملش كفنه ده غير اللي تنازل خلاص. اتفرج على فيلم الجزيرة، حلو. لك خد مالي كله بس ما حملش كفن، خد بالك. طيب انظر، على أن محبتهم كانت غير مفضية إلى القبيح. من أين علمنا كل ذلك؟ بنت سعاد، سعاد أصلا عبارة فنية. ولله در القائل أنزه في روض المحاسن مقلتي، أنزه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرمة. ولهذا هلك كثير من المتيمين في عشق من أحبوه واستفاض. طيب ثم أقول، لكن أقول الشيخ الشيخ الباجوري يقول، لكن يبعد احتمال كونها زوجته السياق الآتي، حيث وصفها بإخلاف الوعد وبالتلون إلى غير ذلك. أظن دلوقتي ممكن، صح؟ عايز يهج زوجته يعني. طيب فانظر إلى هذا التمادي في الربط بين قوله بنت سعاد وبين هروب كعب بن زهير من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا غروة لما قاله، ولا غروة لما قال النابغة بنت سعاد. ولا غروة لما قال النابغة بنت سعاد، كانت سعاد زوجته التي طالت غيبته عنها لما هرب من النعمان. ولما قال الأعشى بنت سعاد، كان هاربا كذلك من أحد الكبراء أو من الملوك، أو كان فرحان. وكانت سعاد أيضا هي زوجته التي طالت غيبته عنها بسبب هذا الهروب. أرأيت ما يقود إليه تفسير القصيدة بعيدا عن تاريخ الشعر والنمط الفني الذي ينتسب إليه النص؟ إن من المقرر في الدراسات الأدبية دراسة تاريخ النمط الفني، أي إن كنت تدرس الشعر فإنه لا يكفيك أن تهبط على قصيدة لتفسرها على أنها عمل مستقل متفرد بكل الاعتبارات، بل يلزمك أن تدرس التاريخ الفني للقول الشعري، وأن تقف على ثقافة النص المتبعة في مساحة زمانية أو مكانية أو عرقية تتحدد هذه العوامل في كل دراسة بحسبها، لتقف من ذلك على هذا القدر المشترك الذي خرجت عليه القصيدة لتكون منتسبة إلى عصر أو مكان أو أناس، ثم تقف من ذلك على وجوه الإبداع التي تميز بها هذا النص بعينه، وكيف أنه استعمل الثقافة المشتركة لهذا الفن القولي ليمنحنا قصيدة متفردة في إبداعها ومعناها الشعري. وهذا المسلك الدراسي هو ما يعرفه القدماء بمعرفة كلام القدماء، أو معرفة كلام العرب، يعني عبارته عندهم معرفة كلام القدماء أو معرفة كلام العرب، حين كان يسمع أحدهم قصيدة فيدرك إن كانت جاهلية أو غير جاهلية، وذلك لعدم احتوائها على هذا القدر المشترك من ثقافة النص الجاهلي وظواهره. من ذلك ما رواه الأصفهاني في الأغاني أنه قدم حماد الراوية على بلال بن أبي بردة البصرة، وعند بلال ذو الرمة الشاعر، فأنشده حماد، وحماد كان ينتحل ويكذب، فأنشده حماد شعرا مدحه به، فقال بلال لذي الرمة: كيف ترى هذا الشعر؟ قال: جيد وليس له. قال: فمن يقوله؟ قال: لا أدري، إلا أنه لم يقله. فلما قضى بلال حوائج حماد وأجازه، يعني أعطاه مالا وهدية وكذا، قال له: إن لي إليك حاجة. قال هي مقضية حماد، هي مقضية. قال أنت قلت ذلك الشعر؟ قال لا. قال فمن يقوله؟ قال بعض شعراء الجاهلية، وهو شعر قديم. هكذا قال حماد، قال بعض الشعراء الجاهلية هو شعر قديم وما يرويه غيره، يعني هو يرويه ولا أحد يعرفه فنسبه إلى نفسه. قال فمن أين علم ذو الرمة أنه ليس من قوله؟ قال عرف كلام أهل الجاهلية من كلام أهل الإسلام. ما كلام أهل الجاهلية؟ في قصيدة أم عناصر مشتركة؟ مشتركة، فهمتم؟ عناصر بنت سعاد مشتركة، من الظواهر المشتركة التي تدخل في ظاهرة أوسع، وهي ماذا؟ اتحاد المطالع. تدخل في ظاهرة أوسع وهي ماذا؟ تقارب الطلل والترميزات الطللية، فهمتم؟ لكن سعاد زوجته هرب مش عارف من مين وعمل ايه، كلام مغرق في الغلط بسبب الإغراق في البعد عن فهم القصيدة. ذو الرمة علم كلام، لو كان بيننا ذو الرمة الآن لضحك من هذا الكلام، كنا سنسأله من سعاد؟ سيفهم هذا، سيقول لك هذا من كلام أهل الجاهلية مما يأتون به في كلامه، يتوسلون يعني من الوسيلة، يتوسلون به إلى أغراض، والناس يفهمون هذا الكلام في القديم. فانظر كيف أن كلام أهل الجاهلية له سمات وكلام أهل الإسلام له سمات، وهذه السمات لا تتعلق بالمعاني فقط أو ابتداء، وإنما هي تتعلق في المقام الأول بالأساليب وبالمذاهب البيانية. فحتى لو كانت القصيدة الجاهلية تتفق مع القصيدة الإسلامية في باب المعنى، فلم يكن الإسلام هو الذي يفرض المعنى. حتى لو كان الأمر كذلك، فإن القصيدة الجاهلية يحصل لها افتراق عن القصيدة الإسلامية بظواهر فنية وأسلوبية مشتركة بين الشعر الجاهلي كله. هذا التاريخ يلزم كل مفسر للقصيدة أن يقف عليه قبل أن يشرع في تفسير قصيدة بعينها. وهكذا قصيدة كعب بن زهير بنت سعاد لها تاريخ أدبي جاءت هي في ضمنه، ولم تأتي منفردة عن التاريخ، عن هذا التاريخ. ولذلك سترون شعري الذي أشرحه الآن أجود من القديم، ولهذا محوت كل أشعار، لا أعترف الآن بشرح القديم للمعلقات يعجب البعض، لكن فسرته لم تكن عندي هذه الخلفات التاريخية للأدب. كلما غصت في الشعر أكثر زادت معرفتي. أنا حذفت الأشعار شرح المعلقات القديم، لا يمثلني الآن، وأتضايق منه في الحقيقة، يعني لا أريده، فهمتم؟ هذا الأول، وإن شاء الله يعني سيبقى. نعم. وهكذا قصيدة كعب بن زهير بنت سعاد لها تاريخ أدبي جاءت هي في ضمنه، ولم تأتي منفردة عن هذا التاريخ، حتى نظل نفسر ظواهرها الفنية على أنها معاني فردية بحتة. فنقول إن سعاد في قول بنت سعاد هي زوجته، وتظل تداعيات هذا الفساد تؤول إلى فساد. والحاصل هو أن قوله باختصار بنت سعاد قد قاله غيره من الشعراء في ظواهر شعرية جاهلية مشتركة، ولأجل ذلك فإن القول الأعدل هو في كلام شيخ الإسلام، أو معذرة، أنا كنت ظللت أنسب فترة شيخ الإسلام وهو بين يدي البلجوري وأكتب زكريا الأنصاري، وكنت في غفلة يعني، كنت أكتب على أنه زكريا الأنصاري، ربما لأنه شافعي متأخر أيضا. شرح البوصيري لأنها، أقول لك ليه، لأنها كانت معها في نفس الدار وأنا أشتري الأخرى، فظننت أنني اشتريت الثانية. كنت طالب في الجامعة وما كانش معايا فلوس تكفي الكتابين، فاشتريت، قدمت الأقدم واشتريت هذا، فتركت الآخر على أنني أشتريه الأسبوع القادم أو كذا، فظننت أنني اشتريته، فظل الشيخ سمزك الأنصاري أمامي في والبوردة أيضا، واضح؟ فكل شهر وطلعت في الكلام. شفت الفرق في المشكلة، المواقف الأولى. الباجوري. ولأجل ذلك فإن القول الأعدل هو في كلام الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى في شرحه على القصيدة، هو قوله فإن قيل كيف ساغ له أن يتغزل بامرأة في قصيدة أنشدها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أن التغزل ممتنع، أجيب بأنه، أي الشاعر، جرى في ذلك على عادة العرب في أشعارها من ابتدائها بالغزل والتشبيب مع قرب عهده بالإسلام، وقد نص العلماء رضي الله عنهم على أنه إنما يمتنع التغزل إذا كان بشخص معين، رجلا كان أو امرأة أجنبية. يعني يتغزل برجل، يعني شو هو يتغزل برجل؟ يعني أيضا المرأة تتغزل ويقال فيها امرأة غزلة، رجل غزل وامرأة غزلة، بخلاف ما إذا كان بغير معين أو بحليلته فإنه لا يمتنع، وإن خالف عرف العرب ومرؤتهم. وكان كلام الجاحظ كما ذكرت مرتين قبل كافيا للإشارة إلى هذه المجازات المتعارفة في بنية القصيدة العربية، وكان في إدراك العرف الشعري غنية عن هذا الغلط الكثير في تحديد صفة سعاد، فإن تلك القصيدة بردة كعب قصيدة اعتذارية جاهلية، جاءت على الوجه الذي أتت عليه اعتذارية النابغة، وعلى الوجه الذي أتت عليه أكثر القصائد القديمة في المقدمة الطللية أو النسيبية وفصل الرحلة، وجعل ذلك استعارة للمعنى، وهو الذي لا يشك فيه كل من قرأ القصيدة البردة لكعب بن زهير. شكرا وجزاكم الله خيرا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.